إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرات الليلة بإذن الله تعالى سوف نتناول الحديث عن الأسماء الصحيحة لإدراك الرواة وإبصار العذاب بن حجر العذاب بن حجر الأسماء الجامعة. نحن نريد أن نتعرف على قضية الأسماء الحسنى من زوجها، لأن في روايات لا يعرف الناس عنها شيئا، وكثير من الناس يظنون بالأسماء المشهورة التي قدسها عامة الناس وظنوا أنها في منزلة القرآن حتى كتبت في المصاحف وكتبت على المساجد وأرسلت في الأوقات وسقطت هالة كبيرة جدا من التقديس على اعتبار أن هي للنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليس كلامه، يعني الحقيقة اللي ما حدش يجادل فيها ولا يشك فيها إلا ليس كلامه. فلما اكتشفنا القضية وبينا للناس أن الوليد بن مسلم هو الذي جمع أسماء، وتقررت المرة الثانية ان في روايات قلت عن الوليد، احنا هنتكلم عنها ثاني شهر وبعدين بس بين المنطلقه. هذه الروايات الوليد ذكر فيها اسماء من الاسماء اللي احنا ذكرناها في احصاء الاسماء في كتاب اسماء الحسنى الثابته في كتاب السنه. الناس اشتروا الاسماء وبعض الناس لها اوصاف زي ما تقول دلوقتي اشياء عجيبه جدا واشياء فعلا تدعو الى العدل. خلينا نقول لكن ان شاء الله سوف نتحدث عن الأسماء الصحيحة في روايات السنة المباركة. وهل بس الولي المسلم هو اللي قام بهذه العملية ولا في أمور أخرى؟ طبعاً الأسماء المشهورة أظن كلمة الناس يعرفوها كويس هي دي الأسماء اللي الناس بتتخطأها وأوراق الولي المسلم. اسمحوا معايا يا إخواني إن هذه الأسماء أنا قلت المرة اللي فاتت إن فيها 69 اسم من الأسماء المطلقة في الدلالة على الحسن، أسماء مطلقة في الدلالة على الحسن، ورد الاسم مفردا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. عددهم كام؟ 69 اسم. وفي كمان عدد 21 اسم من هذه الأسماء ليست من أسماء الله بالمرة، يعني لم ترد اسما في حق الله عز وجل، وإنما هي أفعال أو معان حق أو روايات ضعيفة لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعندنا كمان 8 أسماء من الأسماء التي تذكر مضافة أو مقيدة في حق الله عز وجل لأن الله ذكرها كذا. هذه الأسماء نقول هي أسماء، نعم هي أسماء، لكنها ذكرت بوضع مخصوص، فما قيده الله عز وجل نقيده، لأن دورنا تجاه الأسماء إن احنا نحصيها على وضعها، فالمطلق الذي أطلقه الله على نفسه نصدقه فيه، والمقيد الذي قيده الله عز وجل في حقه يبقى نصدقه فيه، لأن العقيدة مبنية في الأصل على إيه؟ الله يكرم، مبنية على تصديق الخبر وإيه؟ وتنفيذ الأمر. فأين الخبر المطلق فأصدقه، وأين الخبر المقيد فأصدقه؟ أنا يأتيني الخبر فأصدقه، إذا كان مطلق يبقى مطلق، وإذا كان مقيد يبقى مقيد. ولسه جاي الكلام ده على الموضوع بالتفصيل، لكن احنا بنعمل مقدمات ده عشان نشوف المعاناة التي مر بها علماء الأمة وتكلموا عن الأسماء المشهورة في بين عامة الناس، وأرادوا أن يعيدوا الناس إلى الكتاب وإلى السنة. احنا قلنا الأسماء المشهورة التي أدرجها الوليد بن مسلم ورواها عنه الطبراني. الوليد بن مسلم هو نفسه اللي أدخل عدة أسماء واستبدلها بأسماء أخرى، يعني وضع في رواية الطبراني اسم القائم واسم الدائم واسم الأعلى، فلما تعمل اللي يريد المسلم طرق وفتكوا رغم الفات بس انا يعني بس انا نحن تعرف مصدر التسمية او المصدر التسمية عن الوجود يعني من اين هذا القائم كيف وما مصدره في ذلك ومن اين هذا الثالث فليس من حق في الوقت المسلم ان يبدا ايه المرجعيه وما الدليل على الاكل فرغم المسلم كلام النبي عليه السلام لماذا كلام يقبل البحث ويقبل السؤال عن الدليل انما واحد لما يسال عن الدليل يعيب عليه يقول لا ما تسالش عن الدليل هو كده خلاص احنا ما عندناش كلام ديننا مش فيه هاموس بحيث ان واحد يقول كلام ده اسمه الامين لا كل الوقت من كلامه هو الوقت فلما نيجي نشوف مثلا على سبيل المثال الفائض والدائم انا ببحث عن اسم الفائض أين ورق؟ هل ورق في كتاب الله عز وجل؟ طب هل ورق الثاني مالك الملك كان يبدو إن هو لا مالك الملك ورجع على المال؟ مش كده بقوله؟ ها؟ المالك ومالك الملك فمرة بدل مطلق ومرة بدل إيه؟ مخيف هو المفروض مفروض ورق المطلق لأن ورق السنة لا مالك إلا الله وذكر الناعة وذكر المدير وذكر الشهيد انا اقرب مثل عمل مثل عمل بسوء سوء القائم الورق في كتاب الله عز وجل اذا احنا نسوي كلام دول كلام عمل احنا عمل القران والحمد لله الموسوعات متوفره وبكثره يعني الموسوعات كثيره الى درجه ان انت ممكن تبحث في القران في عده نسخ انا اقرب مثل في المكتب الشامي اللي هو هناك اصدار مكتبه متناول بين الناس يجب على الشهيد ان يكون مجلد المكتب المتنقل الى الاصدار الثاني منه والاصدار الثاني ممكن يكون اكبر كميه من المراحل فعليك ابحث في الشاشه الخاصه في القران القران الكريم تفسير فانا لما ابحث في القران خلي بالك البرنامج اللي يفتح ازاي بيجيب لك الايه وبيجيب لك تفسيرها في مجموعه من التفاسير اللي شايفينها دي وقع عنده مطية ولا ضعيفة شوية فالعرض هي مش مطية أوي لكن احنا بنحاول تغيير الشرع ده فلما نقول مثلا اسم القائم يشد بحث القائم اهو كل قائم كريم فانا ابحث عن كلمة القائم قائم منها في الموسوعة دي بيجيب لك الاسم زي ما كتبت انما في موسوعات تانية هنشوفها دلوقتي ممكن لو سمعت كلمة قائم يعني انا لما انت كتبته فوتان حروف لطيفة بالكلمة يعني قائما قائمون الى غير ذلك من اضافة الكلمة اللي بتفتح عنها مع بقية المفردات بتاعتها فإذا لما نبحث في القرآن طلعت النتيجة كله صفوة لذلك عنها فلنذكر الملائكة وهو ايه؟ قائم وقال انتم شايفينها بتحدد كل هو اللحظة يبقى قائم هنا ما يجي في الناس ميتة ولا حد اللي عامله ايه؟ فلنذكر الملائكة وهو قائم المصلي في المحراب اللي بيصلي في المحراب ده ليس بإذن مين؟ هناك تتعب الإشراف النتيجة الثانية ذلك أن أنباء القرى تقصه عليهم منها قائم وحصين يعني في قرى قائمة وقرى قرى قوصولي طيب الباقي هنا نحن كده أبدا هو قائم على كل نفس بما كتب الفرق بين مين؟ الله عز وجل بعضه يا أخي يعني مش عارف أن القائم هو الاسم هنا نروح به حق سبحانه وتعالى فكتب أبدا هو قائم على إيه؟ يعني اسم من الله ولا هو الله مقدس على كل نفس فلما نشوف تفسير الآية من كلام العلامة الجليل الطبري هو شيخ المفسرين يعني تفسير الجليل مثلا 910 بيقول ان هو يقصد حق سبحانه وتعالى أبدا هو قادر على كل نفس بما كسب الفرق في تأويل قول العالم أبدا هو قادر على كل نفس بما كسب قال أبو جعفر اللي هو مين؟ من غير الخبر يقول تعالى يسره أتى الرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يحزن هنا قال ايه؟ الدائم هنا ايه؟ تدخل عشان تقول اسم لازم دليل فالدليل هنا هيجيبه من كلام مين؟ ابن جرير عن ابن خالد ذات اللي هي موجوده ولا مش موجوده وتشوف عنها انت كيف موجوده اكثر مش موجوده خلاص يعني في فرنسا فهو ده اهتمام في ورقه السن ممكن يبحث في السن وتشوف ايه الاقرب السنه بالظبط لا يظهر أن أفضلت الذي هو ذاته لا يأتي ولا أهل فاقمه يعني كده في الآن كلام جديد ذكر فيه إطمار ذكر فيه إيه فاقمه إذا المقصود الفهم هنا مين؟ الله عز وجل في الوليد بن مسلم ذكر إطمار المذكر الثاني كان علماء التفسير زي ابن جرير وحتلاقي مثلا في كتب التفسير يعني ذات التفسير ابن الجرم كثير اعداد التفسير منها كثيره من الكثره اللي يعني نقول ان ما فيش واحد شيخ وقل ما انتجها تجد في مكتبته كميه اهل التفسير لتفسير ابن جرير لوحده عدد كبير جدا من العلماء تفسير الرافض واحد عشان يجمع هذه الكتب عنده في المغرب وبعدين قريتها وطلبت بعض الطلاب قلنا عارفين يعني قضيه مش كفايه ان احنا نستعين بهذا الحاكم ان احنا نصل الى المعلومه لكن هو مصدر بعض الناس اللي كل هذا كله ان ما مصدر فيحتمل الخطا ويحتمل ايه؟ الصواب فهي مثلا تكلم القران هنا على ان اسم الاسماء الله هم اللي بين هذه الاسم اسماء الله على اعتبار ان اسم مضاف وليس اسم ايه؟ يبقى لما نضع القرين في الاسماء المطلقه ولا في الاسماء المقيده بالاسماء المقيده ده بالنسبه للقران تعرفوا مثلا بعض دي موسوعه لو قبل نفتح في موسوعه ثانيه العقل يكون كده في الخطا ولا لا من الموسوعات الجميله اللي كانت تفتح فيها وهي من جميله ايضا عن التعبير مصحف المدينه النبويه اللي كانت تفتح المصحف ده جميل جدا لان بيجيب الرسم العثماني وتقدر تبحث عنه جدا جدا فهذا بيكون كلمة قائم تبحث عنها بس بحث مطابق انت مجرد ما تكتب كلمة اول ما تكتب هنا انت تيجي على سماعها فهنا هو اصلا في الاعلى حوالي 39 تعرف شاهدين يا اخوان فانا لا تذكر الملائكة ومتعلم الاحمر وقال المصلي في المحراب سورة لا أكل من أنزال القرى نقص عليه سورة الرعى فأفل من هو قائم على كل أسماء بما كسب أقول كده يعني المكتبة الشاملة لكن المصحف المدينة للناس في المكتبة فأنا أقول الثاني فهو الأول يشوف كان معه البحث المفرد في الوقت فدينا في البحث يكون في جزء يعني يجيب الكلمة مع المتقاطع فيقول مثلا هو جاب من 15 موقع في القران فنسمع على سبيل المثال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه نور العلم قائما بالقسم انت ترى بعد نتيجه لان جاء الف يعني لو جاء الحق من غير ايه؟ من غير الف طيب اللي بعده وملائكه الملائكه هو ايه؟ قائم بصفه المحراب اللي بعده لا تستطيع ان تتحدث عن اسم الاسماء طبعا عرفت هذا الاسم ولا اقل حروف عنده تعرف معروف الحكايه وقتها صراحه ما تعرف كل الاسماء لا في ولا اسم من الاسماء تحدث عنه العلماء الا وقت نقول الفرق والكتاب وعلى جميع الموضوعات من صدر حتى كان السنة فالإخوة اللي يتلموا اعترضوا بحرم شرف عن موضوع والله ما بعده بحثا من القطيع المثال من يطمئن إليه حتى قضية كبيرة والأمور مش هتبان في الوقت هتعرفوها إن شاء الله عز وجل بعدين وهم نفسهم هيعرفوا ثلاثة بعدين وهيبعدوهم احنا الشيخ كذا وقال الحمد لله الامور لان احنا نفس الدين نتفق مع هؤلاء الناس وعندهم صدق مين احنا مش هنشيلنا ولا لكن هي القضيه بس من الوقت اما جالها شيء بيعجيب ولا كمبيوتر ايه هيك هو ما يعرفش ايه موضوع الكمبيوتر لان النتيجه بتطلع قدام بعض خلينا نبحث عن السائل اللي سبب ولي طالما عملنا ذلك وبحث جزئي ايه ما نطلعش نتيجه بقى مش موجوده في القران في موقع ورا بس كان هي اسم من اسماء الله ها ان الانسان خلق ليه خلق اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فيه المصلين الذين هم على صلاتهم دائما ده اسم من اسماء الله يبقى لازم نكمل من بقى وذلك النظر ان الوليد ذكر فالخبر يجب فواحد لك لها موجود ان جريد خبر هذا الكاد فما يسكر فين دليل اقول لك واحد ده هو اشتق من معنى الدوام في حق الله الله يا دايم ولا دايم غير الله يلا دليل بقى اهو لك الدليل لازم يكون توقيف لازم يكون اسم ورد في القرآن بنصه انما هتجيب فعل وتحوله اصبروا علينا لغايه ما نشوف حكايه تحويل الافعال دي لان اخونا الفاضل الدكتور المصير عامل كتاب هو ذكره ككان فصل في كتاب الالهيات بيرد على كتاب بتاع اسماء الله الحسنى فعمله في كتاب مستقل بيان للناس حول اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه كتاب عامله الدكتور محمد السيد المصير وان شاء الله احنا هنعمل كتاب في الرد عليه علشان نوقف اي واحد يتكلم في المساله كلاما علميا يقول لك انا هتكلم فيه على ان راجل متخصص فيجي يستند الى عقله والى هواه في المساله يقول له طيب تعالى بقى طالما المساله كده نخلي الناس هي الفصل والحكم عشان بعد كده الامور تبقى واضحه زي الشمس وباذن الله تعالى الكتاب اللي هنعمله في الرد على الدكتور المصير سوف تعجبون منه بحيث ان عامه الناس وبسطاء الناس هم اللي هيكشفوا هؤلاء الناس اذا كانوا فاهمين المساله في الاسماء الحسنى ولا لا لان القضيه هنا ما عادش تحتمل خلاص انا بيني مررت اتفقعت خليني اقولها لكم كده صدقا يعني ليه لان بيبقى الحق واضح لدرجه ان مفيش واحد يختلف معاك فيها فيجي واحد يشوش عليك ست حلقات عاملها في اذاعه القران الكريم يقول لك صاحب الاشاعه طب خلينا نشوف واجه انت الناس هنقول للناس والله ادي الافعال اللي في القران وادي الاسماء اللي في القران وهذا المطلق وهذا المقيد روح اسال عنها الدكتور الكلام ده موجود ولا مش موجود واشتق لنا انت بمعرفتك وري لنا انت خليهم خليه يجاوب عليهم اذا عرف يجاوب عليهم المثل تبقى واضحه انه مجرد التشويش وان الواحد يبقى درس المساله والقضيه فيها على قدم ثابته وانا فاهم بالظبط الاسم بدليله لان القضيه لما تيجي تسالني انا ما قلتش الكلام ده على اساس ان احنا نتجرى على اخواننا ونحاول ان احنا نقلل من شانهم ابدا والله ما كان هذا ولا كان في نيتي احنا كان قضيه نعرف الحق بدليله فلما كل اسماء واضحه وضوح الشمس وادي الدليل ادي انتوا قدامكم شايفين دلوقتي في بنبحث عن الاسم اسما اسم طب نرجع تاني مالك يوم الدين هو هنا اضاف المالك وهي اصلا في الاسماء المشهوره اللي هي 69 لكن لاحظوا هنا ان في اسم واحد ذكره اللي هو اسم الله هو الاعلى اللي ذكره مين اكتبوه عندكم يلا عدوا بقى عشان تعدوا معايا من الاسماء اللي هي اضيفت واحنا استبدلنا 29 اسم ب 30 اسم في اللوحه اللي هتتوزع عليكم ان شاء الله عز وجل بعد الصلاه اول اسم هنا ايه الاعلى المحيط طبعا الاعلى مش محتاج نبحث عنه سبح اسم ربك الايه الاعلى افرض حصل خطا في موسوعه يعني من ضمن الموسوعات لو جت بحثت عن القائم هتلاقي في غلطه الكمبيوتر مش هيطلعها اضرب لكم مثلا احنا بحثنا عن القائم في موسوعتين فطلعها طب افرض فيه غلطه في الموسوعه انا عرفت ان غلطه في الموسوعه ازاي من خلال ان الواحد اصلا في تخصصي وحفظه لكتاب الله عز وجل عرفنا ان في غلطه فالغلطه ديت انت لو كان الواحد بيثق في الجهاز ثقه عمياء من غير تخصص هيزل لازم تخصص تعرف فيه فانا عندك على سبيل المثال لو احنا بحثنا على البرنامج بتاع القران في الوورد ده برنامج ملحق بالوورد ولو وجدت خطا زي كده تبعت للجماعه اللي هم اصحاب الموسوعه يصلحوه مش انك انت تسكت عليه لان المفروض التعاون مع هؤلاء الاخوه على اساس يكون العمل على وجه الايه الكمال فدي كلمه قائمه اسم قائم اللي هو المقيد في حق الله خلينا اكبر لكم الخط شويه عشان تشوفوه واجيب لكم خط كده يكون ايه تخين وحلو كويس كده فهنقول في القران بحث فنادته الملائكه وهو قائم ايه فين الايه اللي بتقول افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ما جاتش يبقى انا عرفت هنا ان البرنامج ده فيه ايه غلطه لان اللي كتبه بشر طب هل بحث جزئي في البحث الجزئي المفروض يطلعها من سوره الرعد لان الايه في سوره ايه الرعد ادي كل الايات اهي هنحددها كلها ونقول نسخه نسخ كل الايات فآل عمران فنادته الملائكه وهو قائم يصلي مش هنا وما اظن الساعه ايه قائمه مش اسم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلا والقائمين وطهر بيت إيه للطائفين والقائمين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمة. طيب ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست إلى أن قال إيه وما أظن الساعة قائمة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. والذين هم بشهاداتهم قائمون. فين الآية بقى اللي فيها اسم أسماء الله؟ اكتشفنا الغلطة دي إزاي؟ أثناء البحث وإحنا بندور قلنا لا الآية مش موجودة، يبقى معنى كده في غلطة في البرمجة بتاع الموسوعة. طب دي غلطة في برنامج هنا، لكن في مئات البرامج عن القرآن الآن تبحث فيها طلعت النتيجة سليم، يبقى ده غلط من المبرمج. اكتشفنا الكلام ده واحنا بنشتغل، والكلام ده كان بيظهر كتير جدا في موسوعات السنة مش في دي. يعني لما تيجي تبحث عن موسوعة من موسوعات السنة تجد هذا الكلام بكثرة. طيب الشديد، الشديد ورد في القرآن كثير جدا، شديد العقاب شديد العذاب، والآيات كثيرة مش محتاج ان احنا نبحث عنها. يعني المحيط برضو ورد اسما بنصه بس مقيد ولم يرد مطلق، ما وردش طبعا معرب بالإيه واللام. ان نقول له مثلا يبحث لي عن المحيط، قال لا توجد ايه نتائج، شايفينها اهي كلمة لا توجد نتائج، قال لي ما فيش نتائج. طب لما اقول له مثلا المحيط بس وانا بقول له بحث جزئي، بحث جزئي يعني ايه؟ يعني جزء من الكلمه بس، يعني لو في كلمه وفيها جزء اسمه محيط طلعت. قال لي في 11 موضع، بس لما تراجع ال 11 موضع هتلاقي والله محيط ده اسم مقيد ولا مطلق؟ مقيد. آل عمران ان الله بما يعملون محيط، وكان الله بما يعملون ايه محيطة، وكان الله بكل شيء محيط. وهنا محيط بكل شيء، خلي بالك الأنفال، والله بما يعملون محيط. تستطيع انك تستوعب كل ما وردش الاسم مطلق، لان احنا بحثنا القضية سواء في القرآن او في السنة فما وردش، فاحنا عارفين ان هو ما وردش. واللي عايز يبقى يبحث بعد كده في البيت وعنده الموسوعات المسألة سهلة على الجماعة اللي عندهم كمبيوتر وفاهمين المسألة بشكل جيد. يبقى اذا الاسم المطلق الوحيد اللي اضافه الوليد بن مسلم في قائمة الطبراني اسم ايه اللي اضافه الوليد بن مسلم؟ خلي بالكم مشاني، يعني انا ذكرته والوليد مسلم ذكره اهو بقى. يقول لك ازاي الاعلم وش اسم؟ سبح اسم ربك الاعلى، انه كل اسماء الله موصوفه بالعلو، لكن الاعلى مش من اسماء الله. اهو لو كان الوليد المسلم ذكره بقى ده في ضمن الاسماء المشهوره والفها الناس هيبقى ايه اسم من اسماء الله. ليه؟ لانه مشهور، هو اللي بيشتهر كده ويقعد والناس كلها تعرفه زي اللي ما عرفش عنه حاجه حتى لو معاه الف حق. اخي بالك ادي الاسم ورد بنص سبح اسم ربك الايه الاعلى. طيب الاسماء المشهوره التي ادرجها الوليد المسلم بخلاص اللي هي الطبراني، شوف اللي بعده. ذكر فيها اسم الرافع، بس اسم الرافع مطلق ولا مقيد؟ واحد يقول لك الرافع ورد اسم، ايوه ورد اسم. بعض الناس عشان ما ذكرناش في 99 يقول لك ايه يبقى انت بمعنى كده بتنسي اسم ورد في القرآن. لا هو ورد في القرآن بس يبقى في قائمة الاسماء ايه المقيدة. فهنشوف هل الرافع ورد؟ الرافع بالالف واللام مش موجودة في القرآن اهو لا توجد نتائج. طب احنا عايزين رافع بس، واحنا بنبحث بحث جزئي، تعرفين يعني ايه بحث جزئي؟ طيب آل عمران 55 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. انتوا عارفين دول كم اسم؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. كده أربع أسماء موجودة في الآية، ودي كلها هتلاقيها في قائمة الأسماء المقيدة. وممكن حد يعني حتى الآن لما بحثنا في الاسماء المقيده وكان ده كله جاي ان شاء الله بالتفصيل، احنا معاكم الى ان تقولوا خلاص استوعبنا المساله استيعاب دقيق، حتى ان كل واحد من اللي حضر منا باذن الله تعالى هيبقى مرجع في القضيه باذن الله. بنقول دلوقتي اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. الاسماء دي كلها اسماء مضافه. لما جمعنا قيمة الأسماء المضافة من الكتاب والسنة طلعوا 99 اسم على القواعد اللي احنا وضعناها والتزمنا به. فهنا لو انت أخذت الرافع رافعك يبقى رافع عيسى مش كده؟ لو أخذت الرافع وأدخلت اسم الرافع في الأسماء المشهورة زي ما الوالد تحاول ان هو يعملها يبقى لازم واحد يقوله دخل ليه؟ المطهر والمتوفي مش كده برضو؟ ايه الفرق بقى بين الرافع والمتوفي؟ ده اللي خلى الوليد يتردد ان هو هيدخل الرافع، فواحد يقول طب والمتوفي والمطهر والجاعل، فمره يقوم سايبها خالص، يبقى ذكرها مره ورجع تردد وشالها وحط مكانها ايه اسم تاني. يبقى دلوقتي لو دخلت اسم الرافع يبقى لازم تدخل الباقي، يعني واحد يقول لك اشمعنى يعني. لكن لما نقول هذه اسماء مضافه مقيده في قائمه الاسماء المقيده ما حدش هيتكلم معاك، لان انت ماشي على منهج المطلق اهو والمقيد اهو. يبقى ده الرافع، هل هو في الأسماء المطلقة؟ لا مش في الأسماء المطلقة، دي الأسماء هي اللي رواها عنه مين؟ ابن حبان. طب نشوف اللي بعده. لاحظوا هنا الوادي المسلم أضاف أسماء في هذه اللوحة اللي رواها عنه مين؟ ابن خزيمة. كم اسم الوقت كتبناهم؟ واحد بس الاعلى. طب ضيفه بقى كمان القريب يبقى رقم كام؟ 2. والمولى واضح الاسم شايفينه قدامك اهو بالابيض، المولى والاحد الحاكم. هل ورد الحاكم مطلقا؟ نشوف، عايزين عملي. الحاكم بالالف واللام كبحث مطابق لا توجد نتائج، بحث مجري. فبقول لك بالالف واللام في 5 مواضع. كم بالالف واللام؟ بالالف واللام بس جزء جزء، يعني ايه الحاكمون كده يعني. هنشوفها هنشوف عملي واحنا نتعب نفسنا ليه ما كل حاجه موجود. الاعراف فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الايه الحاكمين، خير الحاكمين. هنا اسم مضاف ولا مطلق؟ مضاف. طيب يونس نفس الكلام، واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هود ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ايه احكم الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. دي هتلاقيها في قائمة الأسماء المقيدة. يبقى الحاكم لم يرد مطلق. طب لما نقول دلوقتي حاكم بس مين يطلع يا أخوان؟ ها؟ يريدون أن يتحاكموا. هنا فعل ولا اسم؟ بس الكمبيوتر طلع عليه لأنه مفرش الاسم فعل، لأن كلمة حاكم جوه الفعل مش كده؟ يتحاكمون، فهو بيدور على حرف الحاء والألف والكاف والميم في أي موضع جم جنب بعض يقوم ماسكه، لكن هي طلعت هنا إيه؟ فعل. شايفينها؟ ولا مش واضحة في ال طيب كويس. الأعراف حنطول بقى في المسألة، لكن أنا بضرب لكم مثل إن هذا كله بحثناه في الكتاب وفي السنة في موسوعات السنة، وإن شاء الله وإحنا بنبحث عن الضوابط اللي التزمنا بها هنبين كل اسم من خلال الموسوعات اللي موجودة في السنة ونشوف إيه اللي عملناه، لأن إحنا عايزين أمور عملية تبقى فاصل. إن إخواننا في رحلة الاستغراب يقول لك والله الراجل ده إيه؟ بيشتغل إيه ده بالظبط؟ اللي جاي يقول لا انا قرات الموسوعات وبحثتها. فواحد ما هوش متخيل استخدام الحاسب في التقنيه يقول لك الراجل ده بيتكلم جزافا كده. ده احنا لو قعدنا نعمل نقرا في الالف في الكتب ديت لما اتقطع نفسنا ما هنعرفش نخلصها. وبعدين يعني احاط علما بما لم يحط به السلف. يا عم مين اللي قال الكلام ده اصلا ولا من تكلم به؟ لكن تقنيه قدامنا استخدمناها وساعدتنا في استخراج اسماء الله عز وجل بصوره دقيقه الى حد ما او الى اقصى ما يمكن الانسان ان يجتهد فيها. فلما تنكر علينا طالما الاسماء موجوده بنصها في الكتاب وفي السنه؟ ولذلك لن يسع اي واحد على الاطلاق. وانا بقول لكم بكررها ثاني، اي واحد شيخ مهما كان مكانته ومهما كان علمه، استاذ في جامعه ولا شيخ في دعوه، ان يجعل الاسماء اللي موجوده بنصها في القران والسنه 99 مطلق و99 مقيد ويقول لك لا دي مش اسماء، بيخدع نفسه ولا بيضحك على الناس؟ ادي الاسماء ودي ادلتها، لان اسماء ورد بنص انا ما جبتهاش ولا اشتقتها انا من نفسي، ده اسماء ده اهو وانا حاطط خط تحته بس زي ما عملنا حتى برضه عند النصارى. فالاسماء ديت ما حدش هيقدر ان هو ايه يجادل فيها. لكن هيقول لك ايه؟ لا ممكن الشيخ وضع قواعد لم يسبق اليها. طب القواعد لم يسبق اليها طالما طلعت لنا 99 مطلق و99 مقيد تبقى كويسه ولا وحشه؟ رد يا اخي. يعني الواحد لما يجي يحسبها والله طلع الاسماء بادريتها من القران والسنه، ما يحط قواعد اللي يحطها، المهم ما تعرفش انت تحط القواعد من عندك وتطلعنا وتريحنا، ولا سايب الناس على عماهم لغايه ما تيجي تقول لا الناس كده كويس وخلاص، ولو خدنا بالاسماء المطلقه والمقيده هنعمل فتنه بين الناس. اقول لك الشيخ جه يطبق القواعد فلم يلتزم بها او ما طبقهاش هو خالفها، طب وريني اللي خالفه، قول لي الناس، انما كلامه خلاص مش هينفع. ولذلك هم استعجلوا، وانا واثق جدا ان في وقت قريب هيراجعوا نفسهم تاني ويقولوا احنا غلطانين. اصبروا بس، صلى على رسول الله. يبقى احنا اضفنا دلوقتي القريب والمولى والايه والاح اللي ذكر الاسماء دي مين؟ الوليد بن مسلم. الاسماء المشهوره اللي رواها مين؟ البيهقي. اضاف هنا ايه؟ ده مش موجود في الاسماء المشهوره، بس جاب المغيث من ايه؟ ما دليله على اسم الله المغيث؟ نبحث، دور في القران والسنه، لن تجد الاسم لا في القران ولا في السنه. يعني لما نقول مثلا كلمه مغيث في نتائج على البحث الجزئي ما فيش نتائج، لا على المطابق ولا على الجزء، مش موجود المغيث. طب واحد يقول لك ايه؟ ما احتمال يا شيخ المغيث ده موجود بس انت ما انتش واخد بالك، يكونش في كتب السنه. ندور كده، ادي موسوعه الحديث الشريف وزاره الاوقاف. انا طبعا جايب موسوعات خفيفه لان لو انا هبحث في الطويله هنعك ان شاء الله عز وجل الفجر، ممكن ما تكفيش الوقت، نكمل بكره ان شاء الله عز وجل لغايه العصر، والعصر ما يكفيش برضه نقعد ثلاث ايام في قلب المسجد. احنا لما بحثنا في الموسوعات عشان تبحث الموسوعات دي كلها عايزه صبر طويل، بقول لك ثلاث سنين ونص واحنا قاعدين عاكفين على الحاسب بهذه الطريقه والله. وكل يوم بحث الاسماء المطلقه خدني بسنتين، والاسماء المقيده خد نفس الكلام، لان الامور بدات بقى ايه تتوالى بعد ردود الافعال. فكون واحد يصبر علشان يبحث كل الموسوعات 35 موسوعه بالطريقه دي، الامر بدل ما الاخ يقول والله احنا نساعدك عشان نطلع الصواب للناس، لا عايزين يذبحوا الدكتور محمود. يا اخوانا الحكايه ننظر اليها ازاي؟ يعني انت انا ليا برضو روح وعندي اعصاب والواحد له ضغوطات، اما الواحد يعمل عمل يشعر فيه بان هو ادى رساله يقدر يساعد فيها الناس للتعرف على الحق، فجاه اشوف الاقي اغلب الناس وخصوصا ان احنا نتوقع منهم ان ينصروا مذهب الحق هم نفسهم اللي حاربوك ويعرضوك، شيء عجيب جدا جدا. شوف اخواننا في المغيث، بحث في النص كل الكلمات أو الكلمات في جملة واحدة. نبحث الأول بالألف واللام. في كتاب المغازي صحيح البخاري. وغيرت صوتي كهيئة المغيث. المغيث هنا اسم من اسماء الله. طيب احنا مش هنقرا الحديث كله لان هياخد وقت. عند البيهقي كتاب النفقات. عن ثور عن أبي الإيه ها النتيجة قدامكم وانتم شايفين. نبحث بمغيث ابحث انت وطلع اللي يبقى طلعه دليل يبقى يجيبه واحنا نضيفه على طول. والله لو جبت دليل صحيح اي واحد يجيب اسمه بدليل صحيح هنضيفه لان احنا مطالبون بتصديق خبر الله وتنفيذ امره مش ده الاصول اللي احنا اتفقنا عليها. فاي يجي لك اسم بدليل يقول على العين والرأس لكن تأكد الاول انه اسم تأكد انه ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مجرد المجازفة لا قلت الشيخ لو تعبان ولا حاجه صح والله الله يبارك فيك انا حاسس ان انت تعبان انا مش عارف اشتغل وانت تعبان جنبي لو تعبان صحيح اخونا الشيخ عادل الشيخكم يعني اصابه تعب النهارده في العمود الفقري فادعوا له كنا نبدأ الشيخ تعالى الشيخ وهو قاعد بيعاني والله لكن يعني انا قلت له ما تعبش نفسك لكن هو مصر ان هو يكون متواجد ربنا يبارك فيه. طيب ده المغيث تعالوا بقى للايه للوحه اللي جايه ديت ركزوا معايا قوي اضفت كم اسم كده ها ما شاء الله هنا بقى ايه خير كتير بالاسماء اللي ادرجها مين لو الاسماء ديت اشتهرت زي بقية الأسماء المشهورة اللي رواها الترمذي حد كان هينكر على ولي المسلم حد كان هيقول لا انت جاي من أسماء ما نعرفش عنها حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحافظ أنا هقول بقى بسرعة ورد مقيد العادل ما وردش الفرد ما وردش مش موجود الرب ضيفوا الاسم الرب يبقى كم الوقت خمس الكافي هتلاقي اسم الأسماء المقيدة الدائم اتكلمنا عنه قبل كده مش كده برضه ما وردش العالم ورد اسم مقيد او مضاف المعطي المعطي اللي ذكره مين الوليد المسلم ضيف المعطي بينا في كام الوقت ما تعدوا معاي اشتغلوا علشان تعرفوا القضية وتفاصيلها انا عايزكم تكتبوا انتوا وتعرفوا ايه اللي شفتوه بعينكم وايه اللي درستوه لان الكلام ده هتسألوا وتسألوا عنه وناس هيكلموكوا فيه فانت عارف ده موجود فين وده موجود فين. القاهر اسم مطلق اسم ونح لا اللي هو اللي قول لا هو القاهر فوق عباد لان احنا قلنا ايه ان الاسم اذا اضيف الى علو الفوقية فهو مطلق لان علو الفوقية بيضيف اطلاق فوق الاطلاق دي لسه هتيجي في شرط الاطلاق اصبروا بس خدوا كلامي دلوقتي وهتلاقوا الادله واضحه ان شاء الله زي الشمس. المبين بينا في كام الوقت استني مستعجل على ايه يا ابوي رجع لكم تاني بس انا عديدهم وحاسبهم فواحد هيقول لي لا ثمانية او سبعة احسب عليه التحور هنشوف العدد دلوقتي. المبين اسم ورد في قوله تعالى ويعلمون ان الله هو الحق الايه الحق المبين. بعض الناس يقول لك لا المبين ما هوش اسم هو يقول ما هوش اسم بس عشان الدكتور محمود ذكره انما لو عرف ان الوليد بن مسلم ذكره وكان في الاسماء المشهوره هيقول لك ده اسم وهينافع عنه هما بيدافعوا عن حاجه بس اشتهرت بين الناس. طيب المبين الاحد قل هو الله ايه احد يبقى كام الوقت ثمانية ايه تقولوا ثمانية تسعة مش كده سبق يعني قال سبق قبل كده خلاص ماشي. الصادق ورد اسم مضاف او مقيد وهنقول لكم علة التقييد بعد كده. الابد ما وردش. الجميل اسم مين اللي ذكر الجميل قولوا يا اخواننا اسم ولا وصف حد يقول وصف كده ما اسمعها ايه الفرق بين الجميل والجمال الجميل ايه والجمال اكتبوها جنبكم في جنب كده الجميل اسم والجمال ايه وصف يعني اللي قاعدين عارفين يفرقوا بين الاسم وبين الوصف وان الجميل اسم وان الجمال ايه وصف واضحه ديت حد مش فاهمها وانا اشرحها له يعني لما اقول لك الغني موصوف بايه؟ بالغنى، يبقى الغنى والغني ايه مش كده برضو؟ المحسن موصوف بايه؟ يبقى المحسن والاحسان وصف. الاسم فيه العلميه والوصفيه، لكن الوصف فيه الوصفيه فقط وليست فيه الايه العلميه. الوصف لا يقوم بنفسه، لابد ان يقوم بموصوفه، والاسم دل على الوصف باي دلاله؟ اصبر الله يهديك. ها بالتضمن احسنت. ده جاي علشان في الاخر في كلام احنا عايزين نقول. الجميل اسم ولا وصف؟ اسمعها تاني بالله عليك، قولها تاني. اسم، حد يقول وصف؟ طيب البادي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، القديم لم يرد، الوتر اللي ذكر الوتر مين؟ ها الوتر. ما الفرق بين الوتر والوترية؟ يعني الوتر اسم ولا وصف يا اخوانا؟ اللي ذكره مين؟ يعني لو انا قلت الوليد يبقى جبت بدعة، قلت ان الوتر يبقى انا جبت بدعة، ابتدعت في دين الله عز وجل. طيب خلينا دلوقتي، يبقى الوتر اكتبوا جنب كده، الوتر اسم والوترية ايه؟ وصف. واللي ذكر الوتر مين؟ عدوا معايا، يبقى الجميل هيبقى رقم كام؟ اسم. والوتر ذو القوة اسم مضاف، وهتلاقوا في قائمة الأسماء المقيدة على القواعد اللي احنا عملناها. البرهان ما وردش. ها؟ البار، البار ما وردش، ورد البر. البار اسم ورد عند المسيحيين، هتلاقوه في الأسماء اللي هي الثابتة في الكتاب المقدس، وأظن اللي خد الكتاب يراه وشافه. وعلى فكرة روزا اليوسف كتبت عنه في الجمعة اللي فاتت ديت، والجماعة النصارى مبسوطين قوي بالدراسة. أستاذ دكتور فوم يقول هذا البحث غير مسبوق وكان ينبغي إن احنا نعمله، ما تعملش في تاريخ المسيحية، ودي شهادة منهم. طب كويس، على الأقل يقروا بقى الكتاب بقى، طب يقروا الكتاب ربنا يعينهم على اللي فيه. الشديد ورد مضاف واحنا ذكرناه قبل كده مش كده؟ وبعدين بقى معلش احنا في البرمجه ما عملناش حسابنا ان ايه، احنا قلنا له كل دقيقتين اقلب من نفسك، فبيقلب اللوحه اللي بعد على طول. طيب ايه الشديد؟ ورد مضاف. القدي الوفي، الوفي ما وردش، ما وردش الاسم ولا وصف. الوتر ورد اسم خلاص وعدناه يبقى رقم كام؟ 10. البرهان ما وردش. الشديد ورد مضاف، وشديد العقاب والعذاب وكلمنا عنه. القدير، القدير مش في الاسماء المشهوره، لاحظوا كده، اللي حافظ الاسماء المشهوره او ممكن نرجعها تاني، الاسماء المشهوره ما فيش فيها اسم القدير، بس القدير ذكروا مين؟ الوادي موسى. اسم ولا مش اسم؟ ما الدليل على القدير؟ ان الله على كل شيء قدير. خلي بالك، والله قدير، والله غفور رحيم. طب القدير هنا اسم ولا وصف؟ دل على وصف ايه؟ ما الفرق بين القدير والقدرة؟ قول يا اخوانا، القدير ايه والقدرة؟ الله اكبر، ربنا يبارك فيك. الواقي ده ما وردش، راح يقول لك واقي ما وردش ازاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها نرجع لمصر، لا ده المصحف الحديث، معلش اجيب لكم المصحف. المصحف واضح يا اخوانا مرئي كويس على الشاشه؟ طيب هنا النظاره بتاعتي انا ما جبتهاش. قال لي في 25 موضع، طب خلينا نشوف مطابق عشان نخفف شويه اهو. الرعب، وما لهم من الله من واق، اللي هو الواق، ما لهم من الله من ايه؟ يبقى الواق هنا اسم؟ قولوا يا اخوانا، او اللي ذكر الواق استند الى مثل هذا، يقول لك يبقى مفهوم المخالفه ان اللي حياقيهم ربنا سبحانه وتعالى بالعقل كده احسبه. يقول لا ما تحسبش هنا بالعقل، احنا عايزين اسم ورد نصا في حق الله تبارك وتعالى. برضو الرعب، ما لك من الله من ولي ولا واق، ها طب واحد يقول لك تم هو الولي ورد اسم في الاسماء المشهوره، نقول له مش عشان النص ده، والله هو الولي، نقول الولي اسم لكن ما وردش الوقت. طيب غلط. وما كان له من الله من واق، كل الادله استعرضناها وبحثناها فلم يثبت ان الواقي اسم من اسماء الله، واللي يلاقي اسم يجيبه. طيب يبقى كم اسم دلوقتي يا اخوانا بعد القدير؟ 11. طيب هذه القائمه اللي موجوده هنا، ما ادرجه الوليد ابن مسلم من الاسماء المطلقه والمقيده مما ليس في روايه الامام الترمذي المشهوره منذ اكثر من 1000 عام. الاسماء المطلقه اللي كتبتها ايه؟ عدوا معايا بقى اهو، قولوا قريب، المولى، الاحد، الاعلى، الرب، المعطي، القاهر، المبين، الجميل، الوتر، القدير. دول كام؟ 11 اسم ذكرهم الوليد من الاسماء المضافه والمقيده اللي ذكرها الوليد، واحنا غير الثمانيه اللي موجودين في الروايه المشهوره، واحنا اضفناها في قائمه الاسماء المقيده، القائم والحافظ والكافي والعالم والصادق والشديد ذو القوه. هذه الاسماء اللي ذكرها الوليد مسلم 11 اسم مطلق اهو. لاحظوا معايا هنا ان فيها اسمين انا يهمني فيها تركزوا عليهم قوي، اسم الجميل والوتر والقدير، دي اسماء ولا اوصاف؟ قولوا حبيش كده يوقفوا لي اوصاف مش اسماء، اسماء ولا اوصاف يا اخواننا؟ طيب كويس قوي. هل الوليد بن مسلم بس هو اللي جمع الاسماء المشهوره؟ هو اللي جمع الاسماء؟ لا، الوليد جمع الاسماء وادرجها في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. في اثنين معاه ما حدش يعرف عنهم حاجه خالص غير الجماعه اللي هم بيدرسوا في كتب الحديث وعارفين الكلام ده كويس. الاولاني اسمه ادراج عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه. عبد الملك بن محمد الصنعاني في روايه ابن ماجه روى الاحاديث، جمع الاسماء باجتهاده. هل اجتهاده توافق مع اجتهاد الوليد بن مسلم ولا الادراج اللي وضعه الوليد اختلف عن الادراج اللي وضعه عبد الملك بن محمد الصنعاني؟ خلينا علشان بتاع ما تنقلش واحنا نتحكم فيه، عرض المراحل الانتقاليه للشرائح بلاش تلقائي خلاص. كده مش هيمشي لما نقول نمشي. ده ادراج مين يا اخوانا؟ عبد الملك ابن محمد الصنعاني. عبد الملك ابن محمد الصنعاني بينفرد بالموضوعات. هل جبنا الكلام ده منين؟ ازاي عرفنا ان عبد الملك ده كلام العلماء بتوع الجرح والتعديل والجماعه المحدثين مش هينفروا عنا الكلام ده يعني، بس هنعرف الكلام ده عبد الملك وموقف. ده بينفرد بالموضوعات. فالوليد عبد الملك بن محمد الصنعاني جمع هو كمان 99 اسم اجتهاد، وعلى فكره كل من جمع فاجتهاده مشكور لاني ساعد من جاء بعده في اني يكمل. هؤلاء كلهم تكاتفت ارادتهم في الوصول الى الاسم بدليله، وما فيش ان احنا عارضنا او خالفنا، لا ده احنا وافقناهم فيما ثبت دليله، وهم علمونا كده ان كل ان يؤخذ من كلامي ايه ويرد، وان العقيده مبنيه على خبر يصدق وعلى امر ينفذ. القضيه مش قضيه ان واحد يقول لك لا اصل الشيخ بيحب الظهور عايز يعمل ضجه وخلاص، والله ما كنت اعرف ابدا ولا في بالي وانا بشتغل ان الامور هتصل الى ما صارت اليه على الاطلاق، بل الامور هي جت كده، ربنا سبحانه وتعالى قدرها بناء على دراسه احنا عملناها. بعد ما توصلنا ليها ما ينفعش ان انا اخبيها واحرقها علشان خاطر فلان ما يزعلش، الشيخ فلان ده زعلان يقول لك الشيخ هيعمل فتنه في الامه الاسلاميه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا غلطان يعني احرق الكتاب اعمل فيه ايه؟ اخبيه عن الناس؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني روى عنه ابن ماجه اللي هو ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. ساعه ما تشوف عبد الملك بن محمد الصنعاني يبقى الحديث موضوع او حديث ضعيف ما ينفعش خالص. حدثنا ابو المنذر زهير بن محمد التميمي، حدثنا موسى بن عقبه، حدثنا عبد الرحمن الاعرج، واظن سمعنا عن عبد الرحمن الاعرج قبل كده اللي برضه الوليد روى عنه. عبد الرحمن لغايه عبد الرحمن وموسى بن عقبه ما حدش روى الاسماء بزياده. عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99.8% الا واحده وانه وتر يحب الوتر. يعني الوتر هنا اسم ولا وصف؟ اسمع، الوصف فيه ايه؟ الوتريه. يبقى الوتريه ايه؟ وصف، والوتر اسم. من حفظها دخل الجنة، وهي الله الواحد الصمد. وبدا يعد الاسماء. لاحظوا معايا كده الاسماء اللي تحتها خط. الجميل اللي ذكره مين؟ لا، الوليد ذكر، وذكر عبد الملك ان محمد الصنعاني. حدش يقول ان ده ايه، ان وصف، وعبد الملك بن الصنعاني ازاي يجيب وصف ويعمل اسم؟ طيب القاهر اللي ذكره مين؟ عبد الملك محمد الصنعاني اهو، وذكر الوليد. الرب كان اخونا الفاضل الدكتور المستر يقول لك ايه، ايه يا اخي الرب، ايه الاسماء اللي جاب؟ ما الرب هو الله. يبقى لازم بقى يجيب الرب ويقول ده اسم الاسماء، ما كفايه الله عز وجل وخلاص. وفي ذات القران وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المبين اسم من اسماء الله. لاحظوا تحت خط، انا بدور على تحت خط على اساس ايه؟ هديكم دراسه احصائيه دلوقتي على كل الكلام بتاع عبد الملك محمد صلى الله عليه وسلم. المعطي، الوتر والاحد، مش دول تحتهم خط؟ اللي ذكر الكلام ده مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني، واتفق برضه مع الوليد مسلم فيها. كم؟ طب لا لسه هيجي العدد اهو عشان نعمل دراسه احصائيه. شوف اللي بعده. لما عملنا دراسه على الحديث اللي ورد عند ابن ماجه لقينا ايه؟ لقينا ان عدد الاسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنه في الروايه ديت 60 اسم بغير لفظ الجلاله، بغير اسم الجلاله. يعني اسم الجلاله مع 60 يبقى 61 اسم. الاسماء اللي ذكرها وهي موجوده بنصها في الكتاب وفي السنه مما استبدلناه مكان الاسماء اللي ذكرها الوليد المسلم في الاسماء المشهوره، وقلنا دي وردت بنصها في الكتاب والسنه. اللي متعلم بالاحمر دي، انتوا قلتوا كم اسم؟ 7. نعدهم كده، 2 4 6 8. لا عد كويس، 8 8 8. ها ازاي القريب مش اسم؟ واحد بس يتكلم. ما جاش تحت خط، مش مشكلة، بس هو اسم ولا مش اسم؟ طيب يبقى كده 8. دي الاسماء اللي ثبتت في رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني. طيب نشوف احنا دلوقتي ادراج عبد الملك بن محمد الصنعاني في الاسماء المضافة والمقيدة واللي ما ثبتتش، عددها 39 اسم على ترتيب ورودها كالآتي اهو. اللي متعلم بالازرق دي اسم مضاف هتلاقيه في قائمة الاسماء المقيدة، واللي متعلم بالاسود دي اسماء معلاش دليل، يا افعال يا معاني الواحد لا يجوز ان هو يشتق منها اسماء لرب العزة والجلال. عبد الملك بن الصنعاني اضافها من ضمن الاسماء، هل ناخذها لان هو ذكرها ولا ناخذها لان مفيش، نقول ما ناخذهاش عشان مفيش دليل عليها؟ ان كان في دليل ناخذها، اللي عليه دليل وورد بنصي وبحثناه وطلعنا ادلته متعلم باللون ايه؟ الاخضر. وده اسماء مضافة ومقيدة هتلاقيها في قائمة الاسماء المقيدة. واضح يا اخواننا؟ هذا عامل اسماء المقيدة معنا باللازم. وهي هتلاقي احنا معلمين دايما الاسم المطلق بيبقى لونه احمر، والاسم المضاف بيبقى لونه ايه؟ ازرق، زي ما قلنا في المصحف في اول محاضرة. نيجي بقى لواحد ثالث برضو محدش تناول كلامه ولا التفت لدراسته وان كانت موجوده، اللي هو عبد العزيز بن الحصين الترجمان، ابن الترجمان الاول عبد الملك بن محمد الصنعاني. خلينا اول ما نشوف، احنا بنقول ان هو انفرد بالموضوعات. واحد بيستنى، يا شيخ انت جبت الكلام ده منين؟ علماء الجرح والتعديل قالوا في ايه؟ هدور لكم على موسوعه من الموسوعات اللي هي جامع التراث، حتى على الاقل تشوفوا كيفيه البحث فيها ونظامها. ده عبد العزيز بن الحصين. ونطاق البحث اظن ان نحدده سلفا لكن نحدده تاني، بنبحث في كتب الحديث وتراجم الرواه، كتب الايه؟ التراجم والعلل، التراجم العامه، دي كتير الكتب دي على فكرة، يعني كتب الشروح، كتب الآثار، كتب الثقات، كتب الضعفاء، رواة كتب مخصوصة. والله يا جماعة بتوع الحديث ربنا يبارك فيهم كده، لو ان هم يستغلوا التقنية دي كانوا خلصوا لنا السنة حديث حديث. ان اذكر من زمان بينا نكلم بعض المشايخ يقول تعالى ناخذ بالاسباب دي وتحط لنا قواعد بحيث ان تستطيع اي واحد يستطيع ان يصل الحديث بسهوله ويسر ويعرف يحكم عليه كان صحيح او ضعيف، وتعلم الطلبه ازاي يجمعوا بنظام التخريج الحديث في ان يعرف الراوي مجرد كتابه اسمه. لكن بعد كده بتقول له احفظ لي الحاجات اللي احنا حددناها وابحث لي مثلا عبد العزيز بن الحصين. هو الوقت بيقرا كتب الجرح والتعديل كلها عشان يطلع ترجمه هذا الراوي اللي هو عبد العزيز ابن الحصين. خلص كده اهو. يعني نقدر نقول مثلا المقتنى في سرد الكنى عبد العزيز ابن الحصين بترجمان الخراساني عن الزهري، واهن الجرح والتعديل عبد العزيز بن الحصين أبو سهل من أهل مرو وقع إلى الشام. المهم قالوا فيه سألت أبي عن عبد العزيز بن الحصين فقال ليس بقوي منكر الإيه الحديث، وهو في الضعف مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأيضا سألت أبا زرعة عن عبد العزيز بن الحصين فقال لا يكتب إيه حديث. مصطلحات طبعا إخواننا بتوع الحديث هم أدرى بهذه القضية. ابحث عن عبد الملك الصنعاني نفس الكلام هيطلع ينفرد بالموضوعات لأن بحث الكلام ده وتتبعناه بشكل دقيق. العشاء طيب ان شاء الله نتابع ويكون في هدوء من قبل اخواننا عشان ما اطولش عليكم لان الكلام لسه جاي كتير. عبد العزيز بن حصين من الترجمان برضو ورد في عند في المستدرك عند الحاكم روى بسند عبد العزيز بن حصين من الترجمان قال حدثنا ايوب السختياني. على فكره دول كلهم اتكلمنا عنهم مره فاتت رواه ان كل هؤلاء رووا الحديث من غير زياده. هو نفس الحاكم قال يعني هذا حديث محفوظ من حديث ايوب وهشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره مختصرا دون ذكر الاسامي الزائده فيها. يعني هما ليه ما التفتوش لكلام عبد العزيز الحصين وعبد الملك بن محمد الصنعاني مع ان هؤلاء من المعاصرين الوليد بن مسلم؟ يعني ما في معروف ان اول من قام بهذه المحاولات من الرواه في عصر السلف الصالح هم الثلاثه دول، لكن اللي اشتهر وخد الشهره الوليد بن مسلم بقاله 1000 سنه الاسماء اللي جمعها الناس بتعتبرها كانها قران. لكن دول يعني مع ان عندهم من الاسماء، يعني انا عاجبني عبد العزيز بن الحصين في ايه؟ ان عبد العزيز بن الحصين راح فين عبد العزيز بن الحصين؟ اهو عبد العزيز بن الحصين الاسماء اللي ذكرها اغلبها وارد نصا في الكتاب والسنه اكثر من الاسماء اللي ذكرها الوليد، لكن ما حدش التفت الى جمع. السبب في كده ان هم كانوا بيعتبروا عبد العزيز بن حسين وعبد الملك بن محمد الصنعاني من الرواه الضعفاء اللي لا يلتفت الى قولهم في الحديث. طب يعني الوليد بن مسلم الكلام اللي جابه رفعه الى الرسول عليه الصلاه والسلام رفعه اصلا هو مدلس تدليس تسويه زي ما عرفنا حاله في المره اللي فاتت، فكلامه اصلا برضه موضوع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس نصا مرفوعا باتفاق العلماء. لكن كان اولى ان نبحث عن الاسماء من خلال ثبوت النص والدليل. ما حدش اخذ باله من جمع عبد العزيز بن حصين، لكن تعالوا نشوف مع بعض كده. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. الله الرحمن الرحيم الاله، خلي بالكم ان الاسماء اللي فيها ايه تحتها خط يا اخوانا وعدوها معايا برضو يا ريت. انت مستعجل على ايه؟ بعد الشك بره من هنا وايه نشوفها. لا نشيل الشريحه دي كده واضحه. طيب ممكن نصغرها شويه كده. شوف يا اخوان الاله اسم ذكره مين؟ عبد العزيز بن الحصين. والرب تحت خطه وذكر الحنان المنان. احنا قلنا الحنان ما ثبتش اسم والمنان هو اللي ثبت. وذكر الاحد وذكر المولى النصير وذكر الحق المبين. لان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان لما يذكر الحق ويسيب المبين هما اثنين جنب بعض في ايه واحده شيء مش منطقي ابدا. وعندك الملك والمقتدر. المقتدر في الاسماء المشهوره والملك جنبها اخذ الاثنين وهو ده الاولى والاقرب. مش كده برضه يا اخوانا ولا ايه؟ ها اي من الحنان قلنا المره اللي فاتت ان الحنان حديثه ضعيف انما المنان حديثه صحيح. والقريب ذكره والجميل ذكره والوتر اسم والاكرم. الاكرم ما ذكروش الوليد خالص ولا عبد الملك بن محمد الصنعاني. اللي ذكره مين؟ عبد العزيز بن حصين. واحنا اخذنا الاكرم مش عشان ذكر عبد العزيز بن حصين عشان ربنا قال اقرا وربك الايه الاكرم. القدير اهو مش موجود في الاسماء المشهوره. الشاكر فإن الله شاكر عليم. شايفين يا اخوانا؟ الخلاق بلى وهو الخلاق العليم. اهو نص اسمه. لما تعد الاسماء دي كلها كام؟ طب راجعوا كده جايز تطلع 16 14. نعد تاني اهو اللوحه اللي بعدها هتبين لنا المثل على طول. 15 لا زودوا كمان واحد. ها شوفوا كده. لا المولى النصير 2 2 يبقى 16 كده. طب هنشوف اهو عدد الاسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنه في هذا الحديث عددها كام؟ 70 اسما بغير اسم الجلاله. عدوا الاحمر اللي موجود 16. عرفتوا انهم 16 دلوقتي؟ 16. على فكره انا قاعد بشتغل في البتاع في تجهيز الكلام ده من امبارح بالليل لغايه النهارده والله جت الساعه 2 واحنا قاعدين بنجهز الموضوع على اساس نبسط لكم المساله فيش بحيث تبقى واضحه يعني. فهم 16 فعلا. الاله والرب والمنان والاحد والمولى والنصير والمبين والجميل. لاحظوا الجميل هنا اسم ولا صفه؟ اسمع يا اخوانا الله يبارك فيكم. وبعدين ما تستعجلوش اللي عايز يعرف الفرق بين الاسم والصفه يقول لك ايه؟ ان الله وتر يحب الوتر. يقول لك الوتر اسم من اسماء الله. لا ده اسم المخلوق. يحب كل شيء وتر ويحب كل فعل ايه؟ وتر. لكن دلاله الاسم على الوصف نقول ان الوتر اسم دل على وصف الوتريه والجميل اسم دل على وصف الايه؟ الجمال. فالجمال اسم ولا وصف؟ وصف. لكن من الناحيه اللغويه نقول عليها ايه؟ اسم لان معرب بالالف واللام. طب واحد يقول لك ايه؟ هو متخيل ان الاسم يا ريت الاخت اللي بتعيط فوق اسكت سكتوها الله يبارك فيكم. الاسم المعرب بالالف واللام مش بس علامه التمييز فيها الالف واللام. يعني واحد بيقول لك ايه؟ طب هو ما وردش بالالف واللام فيبقى علامة الاسمية ايه؟ هي علامة الاسمية بس الالف واللام؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز. تمييز حصر. ان الله جميل دي فيها ايه؟ التنوين. يبقى اسم وهو علم على الله عز وجل. فبيقول لك لا ده وصف. وصف ازاي تعملوا اسم؟ طيب خلينا نشوف الحكايه دي هنعرف الكلام ده بعدين. يبقى دلوقتي في كم اسم ذكرهم عبد العزيز بن حصين؟ 16 اسم. اكتر من الاسماء اللي جمعها مين؟ الوليد بن مسلم. يعني كان اولى ان دي تكون هي المشهوره بس النصيب بقى خلي بالك ازاي وكل واحد خد نصيبه. في ادراج عبد العزيز بن حصين باقي الأسماء اللي هي ما ثبتتش أو هي أسماء مضافة أو مقيدة عددها 27 اسم، 27 اسما اللي باللون الأسود دي أوصاف أو أفعال، واللي باللون الأزرق دي أسماء مضافة أو مقيدة. نعرف نعد مع بعض، أصل واحد يقول لك إيه الشيخ طالما ما ذكرش قال إن في 27 اسم ماهيش من الأسماء يبقى معنى كده بينفي 27، لا إحنا معلمينه بالأزرق أهو، بالأزرق ده عشان يبدأ تفهم إن هو أسماء إيه مقيدة أو مضافة، البديع والنور والكافي وذو الجلال والإكرام والمحيي والصادق والفاطر والعلام والهادي والرفيع وذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الكفيل المحيي. لكن الجليل اسم ولا وصف؟ هنا هو ذكر اسم ولا وصف؟ ذكر اسم مش كده؟ هو ذكر اسم بس ده غلط لانه ما ثبتش اللي ورد الجلال ذو الجلال، فالجلال وصف وليس ايه اسم. تعالوا بقى نشوف نوع تاني بقى من التتبع، وخلي بالكم اللي جاء ابن حزم لما جمع الاسماء عمل ايه. ابن حزم في المحلى صفحة 456 او هو مثلا 456 الجزء الثامن صفحة 21 قلت فصح انه لا يحل لاحد ان يسمي الله تعالى الا دفاع غلطان الا بما سمى به ايه نفسه، وصح ان اسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله على فكرة ابن حزم متحجر ليه؟ لان حصر اسماء الله 99 عشان قال ايه فصح انه لا يحل لاحد ان يسمي الله الا بما سمى به نفسه، ده كلام معلش اي غبار على الاطلاق. الغبار كله جاي منين؟ يقول لك وصح ان اسماءه لا تزيد على 99 اسما ايه شيئا. نرجع لابن حزم، هم فكروا ان ابن حزم بيتكلم على جميع اسماء الله الكليه، واللي تبين لي ان ابن حزم ما يقصدش هذا، يقصد اللي ورد فين في الكتاب والسنه، ان اسماء الله في الكتاب والسنه بيقول طالما الرسول قال 99 100 الا واحد يبقى لا تزيد عن هذا شيئا. يقول لك ده هو بيقول ان اسماء الله محصوره. احنا طبعا ما احنا كنا بنقول الكلام ده على اساس ان ابن حزم ما حدش جمع الاسماء بالشكل الحصري بحيث يقول لك ايه والله دي اللي موجود، احنا ما شفناش حاجه ثانيه غير كده. ولذلك هم طالبوه بايه؟ بان يطلع الاسماء. مش بتقول 99؟ انتوا عارفين لو كان ابن حزم وصل ل 99 اسم ولا كان حد فتح نفسه معاه، لانه تتبع الاسماء بالكتاب والايه والسنه ساعتها لانه واقف عند 84 اسم وقال خلاص ده اللي عرفت اوصل له. طب هات الباقي، فما جابش دليل على كلامي من الباقي. فلما جاب الاسماء ما حد قاله بس ابن حزم متحجر وراجل كذا وكذا. لكن والله لو كان ابن حزم حي يرزق الان وشاف الاسماء 99 المطلقه وال 99 المقيده لكان هيبقى شان ابن حزم شان تاني، صح ولا لا؟ يعني لو كان ابن حزم هو اللي قال الكلام اللي احنا جمعناه حد كان هيعترض على ابن حزم ولا هيتكلم عليه؟ ردوا يا اخوانا، بس هي القضيه ايه؟ زي ما واحد بيقول اخ بالاخوه بيقول لي قبل المحاضره على طول بيقول حكيم احنا بنحب الفرنجه احنا ما نحبش اللي جاي من عندنا، نحب اللي جاي من بره، نحب الفرنجه ليه؟ يقول لي اصل لو كان الكلام ده عمله واحد اجنبي يا سلام كان كل الناس لو كان جاي من بره يعني. هو طبعا بيهزر في الكلام، انما القضيه مش كده. بيموت كل واحد باحث، الدكتور محمود هيموت وفلان هيموت وابن حزم مات وابن حجر مات، اللي بيبقى هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد عليه الدليل سيبقى ابد الابدين، وما لم يقم عليه الدليل بيموت الشخص ويموت معاه. ولذلك احنا نقول تسعون جميعا الى ان تظهروا الاسماء بادلتها، واللي يجيب لك دليل ثابت بنصه خده حتى لو خالفت فيه ايه الشيخ اللي انت بتدرس عنه، طالما الاسم ثبت بنصه يبقى خلاص لا فلان ولا علان لا الدكتور محمود ولا غير الدكتور محمود، الاسم ثابت بنصه على العين والراس ناخذه ونقبله. طيب وجاءت احاديث في احصاء 99 اسما مضطربه لا يصح منها شيء اصلا، فانما تؤخذ من نص القران ومما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، وقد بلغ احصاؤنا منها الى ما نص، وهي انا على حسب اللي انا عديته دلوقتي وراء كان 84 اسم. بصوا معايا يا اخوانا بقى نشوف كلام ابن حزم، انا مبطئها قوي لكن يلا نستحمل ما يبقاش حاجه. غيروا معي كان يقول ايه وصح ان اسمه لا تزيد على 99 اسما شيئا لقولي على 100 الا واحد فنفى الزياده وابطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى. ودي من دقه الفهم عند ابن حزم ان الافعال لو اخذت منها اسم يبقى ده من باب الخبر وليس من باب الايه الاسم. يعني بتقول يا ميسر يا رب واحد الميسر باسمه يقول لك ما وردش لو رب فعل رب يسر لكن من باب الاخبار من باب الاخبار عن الله يصح ما فيش اشكال. يا ميسر واحد من العامة يقول يا ميسر يا رب من باب الاخبار. عدوا معايا كده يا اخوانا هتلاقوا ايه انه ذكر الاكرم والرب والاله والقريب والشاكر والقاهر والقدير والاحد والاعلى والخلاق والمبير والمليك والسبوع والوتر. الله يسامحك يا كمبيوتر اشتغل ده في الازرق ولا ايه؟ طيب هي واضحه هنا على الاساس يعني. ايه تاني يا اخوانا؟ السبوح والوتر والجميل والرفيق وايه؟ والمسعر. اللي ذكر المسعر مين؟ ابن حزم. ومع ان المسعر ذكر المسعر لكن لاحظوا معايا كده ذكرش الرازق ان الله هو المسعر القابض الباسط مع انه في حديث واحد وعلى ما يبدو ان ابن حزم وبيجمع غفل عنها يعني غفله من ابن حزم لان الاربع جنب بعض بس نظرا لصعوبه القضيه ما تعملها بطريقه عاديه شائكه جدا. يعني الشيخ يوسف البدر الله يمسيه بالخير كنت قاعد انا والشيخ عادل فمطلع ورق قد كده بيقول لي قعدت ابحث في المساله دي عشان اوصل للنتيجه اللي انت وصلت لها. فاما تيجي تعمل في الاوراق بتتلخبط تيجي تبص تلاقي الاسماء هنا كتير والاسماء هنا كتير وتحسبها ازاي فالعمليه صعبه. واحد الاخوه بقاله اكتر من 15 سنه عامل ورق قد كده اهو وتعب في الموضوع تعب شديد جدا جدا فلما طلع الكتاب اثر عليه المسافه خالص بس يفرح للمساله ابدا بدا يحاربنا حرب شعواء. ليه؟ والله انا عنده جهد بشتغل فيه بقالي 10 سنين. طب وانت انا كنت وصلت النتيجه واحنا قلنا لك لا كنا هنساعدك والله. اغلب المشاكل اللي حصلت سببها ان بعض المشايخ يكون شرح الاسماء المشهور في محاضرات كثيره جدا ونزلت في شرايط وبعضهم يعمل اسماء على وشك انها تنزل في كتب وبعضهم طبع 5 مجلدات في المطبعه والله 5 مجلدات في المطبعه ووقف طباعتها بعد ما عرف الكتاب لان القضيه بانت عنده بقت واضحه زي الشمس. فمعنى ذلك ان هيتكلم في اسماء ملهاش دليل هيبدا يحذفها ازاي وتحمل مسؤوليه وقف طباعه الكتاب. بل والله وصل الامر الى احد الاساتذه زميل ليا وكان معايا في المملكه السعوديه في العربيه السعوديه لما كنا احنا ندرس سوا طلبه في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره عمل بحث ترقيه وبحث اسمه الدكتور عبد القادر عطا صوفي اخ من الاخوه الفضلاء يعني نذكرهم بكل خير هو استاذ في جامعه الان. فعمل بحث من ابحاث الترقيه اللي اترقى بها الاستاذ فبعد ما اللجنه اجازته واصبح البحث يمثل درجه علميه بالنسبه له ساعه ما قرا البحث بعتولي وقال لي يا دكتور محمود الله يكرمك راجع لي الكلام ده عشان اشيل الاسماء اللي ما عليهاش دليل وراجعناها واعادها تاني بعد ما اتحكم البحث عشان ما يذكرش اسم اللي ورد بنصيبه بس من بس من القضيه ما خدتش العزه بالاسم في انه استكبر في انه يقول القضيه. وانتوا عارفين دلوقتي اللي هو اغرب واحد انا اشكره والله وادعو الله تبارك وتعالى ان يوفقه الشيخ محمد راتب النابلسي الاسبوع اللي فات لرابع مره ولا خامس مره هو طبع 3 مجلدات في اسماء الحسنى اتصل بي وقال لي انا هستغنى عن مجلد كامل لان شرح الاسماء المشهوره. اقول لي انا تاكد لي الان ان كان شغلي ما هوش مظبوط هشيل ال 30 اسم واحط 29 واحط مكانهم 30 انت ذكرتهم وكل ما بقولش لا يستحي على هواء ان يقول والله الدكتور محمود عمل كذا وكذا. انا صحيح ما بطلعش زي ما هو بيطلع في المكان اللي واعد فيه ربنا يوفقه ويسدده لكن كونه قال كلمه الحق هذا رسول يصل رسول للناس بحيث ينقل الحق بدليله وهذا اللي احنا عايزينه. لكن واحد كل ما هنالك حاول ايه يلا مش داعي للكلام خلينا نكمل بس كلام ابن حزم. طيب ابن حزم اتى بهذه الاسماء لاحظوا معايا فيها ايه السبوح حاجه جديده ايه والوتر والمحسن والجميل والرفيق والمسعر. الرفيق اسم ولا وصف؟ قولوا اللي ذكروا مين؟ ابن حزم. دل على وصف الرفق، يبقى الرفق وصف والرفيق ايه؟ اسم. ركزوا على موضوع الاسم والوصف عشان احضر له كل جاي. طيب نجيب اللي بعد اللوحة دي. ايوان جاي لكم بقى العلامة عمدة شراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علامة ابن حجر. ابن حجر عمل ايه؟ ثم يجي يقرأ كلام ابن حجر، انت عايز تعرف رأي ابن حجر يبقى تجيب كلامه ولا ما حكاه عن الاخرين؟ اسمعوا، تجيب كلام ابن حجر نصا ورأيه ولا ما حكاه عن الاخرين؟ قولوا يا اخواني عرض الاقوى، يقول لك ده يجوز بالاشتقاق وده يقول لك ما هوش بالاشتقاق، فياخذ من كلام ابن حجر اللي بيحكيه عن الاخرين ان ابن حجر بيقول بالاشتقاق ويحاول يقول الرجل ما لم يقله، هذا كلام ابن حجر. واذا تقرر رجحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا، يعني ما هوش من كلام الرسول، يعني اللي وضع الاسماء مين؟ اسمع الناس مش معاي، اللي وضع الاسماء مين؟ فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن. خلي بالكم ان حجر بقول تتبعها منين؟ من القرآن. هجيب له كلام من حجر تاني. واضح الكلام ولا كبر على فيه؟ واضح، خلي كده كويس اوي، عايز اكبرها لكم على الاخر. يعني ممكن نعمل فيه حركة كده، مش عارف اخواننا بتوع الباور بوينت، لا بس مفيش، لا ما ينفعش، مش بتاع حركات دي. يلا على قد الواحد ومعرفته بالكمبيوتر، يعني مش الحكايه غلبان يعني. والواذا تقرر رجحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعه بتتبعها من القران من غير تقييد بعدد. ووقفت، طبعا ذكر بقى مين اللي تتبعها، فهو جمع من تتبع كلام من تتبع الاسماء من العلماء، والكلام ده هيجي لنا لما نتكلم على قضيه الاشتقاق، هشرح لكم بالتفصيل. فبقول ايه؟ ووقفت في كتاب المقصد الاسنى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد انه تتبع الاسماء من القران، فتاملت فوجدته كرر اسماء. يبقى ابن حجر دلوقتي بيتامله كدراسه نقديه، صححوا معايا ما تناموش. ابن حجر بيتامل كتاب مين؟ محمد بن ابراهيم الزاهد من اللي تتبع الاسماء. قلت فتاملت فوجدته كرر اسماء وذكر ما لم اره فيه بصيغه الاسم، يعني بقول الاسماء دهيت ما لقتهاش في القران بصيغه الايه؟ الاسم، اللي هي ايه؟ الصادق والكاشف والعلام. ايه رايك في الكلام من حجر؟ واحد يقول جميل، لا مش جميل. ركز يا اخوانا، يقول لك لم اجده في القران بصيغه الاسم، هل الكلام ده صحيح؟ الصادق بحث جزء، لئن كنتم صادقين، ده مش اسم بس على فكرة، واحد عام 60 موضع. خلينا نجيب الموضوع على طول، صادقون. بص كده بقول انا ما شفتوش بصيغة الاسم، الصادق هنا شايفين الاسم تحت؟ ها؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإن إيه؟ ها؟ الصادق اسم ولا مش اسم؟ قولوا. واحد بيقول لا، لا هو اسم بس مضاف أو مقيد، مقيد بإيه؟ بحاجة اسمها موضع الكمال، دي هنعرفها بعدين، بس هو هنا اسم ولا مش اسم؟ هتلاقيه في الأسماء المقيدة. لكن كون واحد زي العلامة ابن حجر يجي يقول انني ما لقتش في القران الاسماء الثلاثه دي، خليني اوضحها لكم هنا اكبر شويه. صادق في الموسوعه اللي هي معلش، هلا صادق بحث بجزء من الكلمه، يعني الكمبيوتر طبعا تعرف تتكلم معاه بسرعه، ما فيش هو زيادة ولا حاجة، ما يقول له جزء من الكلمة، يعني هيجيب النون هو بعدها من نفسه، أو نسخ الآية. ذلك جزيناهم ببغيهم وإن إيه لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن بس هنا مش اسم وآتيناك بالحق وإن بس هذا مش كلام رب مش ربنا سبحانه وتعالى الملائكة. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن إيه لصادقون بس هذا مش اسم. يبقى الاسم اللي ورد ذلك جزيناهم ببغيهم وإن إيه لصادقون بس هو ورد اسم ولا مش اسم؟ فازاي العلامة ابن حجر وهو من هو يقول أنا ما وجدتش الصادق كاسم في القرآن؟ هو طبعا هو بيتكلم على ان هو ابن حجر دلوقتي هتعرف حكايه الاطلاق والتقييد. ركزوا معانا هطول عليكم شويه معلش سامحوني. يبقى ابن حجر سهى في هذا الموضع مش كده؟ ده سهو ولا اسمه ايه؟ ها هنقول سهو. سهو ابن حجر لان بشر عشان ابين لكم ان قضيه الاسماء ما يستاهل والسهو فيها بيجي على اعلم واحد. يعني ما اظنش بعد ابن حجر في شرح الحديث حد هيتكلم. لكن لما يكون ابن حجر يقول لك انا ما لقيتش الصادق ولا ايه ها ولا الكاشف. طيب تعالوا نشوف الكاشف. ها ورد وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. الكاشف ورد اسم. طب واحد يقول لك فلا كاشف له الا هو ممكن يكون الكاشف هنا ماشي اسم لانه بيتكلم عن ايه؟ عن واحد تاني لا يكشف عنه الضر او مفيش كاشف من المخلوق فيكشف عنه الايه الضر الا الله. يبقى افهم الكاشف بمفهوم المخالف. طيب واحد يقول لك لا احنا عايزين حاجه تانية يا شيخ هاتنا دليل تاني على ان الكاشف ورد ماشي. هنقول له ايه؟ استنى نكبر الخط شويه صغرنا معلش كبروا لكم خالص عشان تشوفوه ان كان باين. يعني قرآن بحث بس هنقول له بحث الجزء من كلمة بحث طلع حاجة كمان. ايه رأيكم الكاشف ورد ولا ما وردش وان كان مقيد بس هو هنا بصيغة الاسم ولا فعل؟ قولوا اسم ولا فعل. يبقى ابن حجر هنا قد السهو الثاني الصادق والايه والكاشف. طب والعلام ها ورد العلام مش بموضع واحد بقى كتير. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ابن حجر هل هو ما شافش الأسماء دي ولا حفظ القرآن ولا شافها؟ شافها طبعا بس هو بيكتب حق السهو بقول أنا ما لقيتش الأسماء دي. طب خلينا مع بعض. طيب وذكر من المضاف الفالق يبقى دلوقتي ابن حجر كان بيدور وهو بيبحث وبينقد كلام محمد بن ابراهيم عبد الله بن محمد ابراهيم الزاهي او محمد بن ابراهيم الزاهي كان بيبحث عن الاسماء المطلقه ولا المضافه؟ لا خليكم وياي بقى. هو بيقول انا تتبعت الاسماء في كتاب المقصد الاسنى لابي عبد الله محمد ابراهيم الزاهي فوجدت تاملت وجدت كرر اسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم حتى ولو كان مقيد برضه الصادق والكاشف والعلام. وبعدين بينتقد وبيقول وذكر من المضاف الفالق من قوله فالق الحب والنوى. يعني معنى كده ان ابن حجر لما يبحث هيبحث عن المطلق ولا المضاف؟ قولوا يا اخوانا لا هيبحث عن المضاف بقى عن المطلق بس مش هيبحث عن المضاف مش كده برضه؟ بالراحة تاني بالراحه اصبر يا اخوانا. هو هو بيقول ان الصادق والكاشف والعلام بيقول انا ما لقيتهاش في القران اصلا. كان بيبحث عن المطلق احسن. يبقى هو ساعتها كان بيبحث عن ايه؟ عن المطلق. لانه يقول انا تاملته لقيته كرر اسماء وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم ثلاث. احنا قلنا لا هم موجودين بس ابن حجر ما خدش باله في المساله دي. وذكر من المضاف الفالق اللي عرفنا انه بينقده ايه؟ انه بيقول اهو وكان يلزمه ان يذكر القابل. ما هو لو انت ذكرت الايه الفالق يبقى هقول لك ليه ما ذكرتش القابل. يعني هتذكر المضاف كله يكسب المضاف كله. يبقى ابن حجر كان بيدور على ايه؟ على المطلق. اصل واحد يقول لك شرط الاطلاق ده شرط باطل ما انزل الله فيه من سلطان. والغريب في الامر بقى ان ابن حجر حاول يجمع الايه الاسماء المطلقه فجي يبص لها في القران ما كملتش 99. عدد الاسماء المطلقه اللي في القران 78. المطلق في القران حوالي 78 على ما اذكر. حجينا الاحصائيه عشان لو في غلطه نصلحها. فالمهم ابن حجر هو بيدور فلما لقى الاسماء ما وصلتش 99 قام مكملهم منين؟ من المقيد. وقال معلش بقى ما اسكتني ذكرت المقيد فغيري ذكر مقيد. اخد بالك ازاي؟ لكن هو في الاول انتقد على الراجل ان هو ذكر اسماء مضاف وقال يلزمه ان يذكر القابل. شايفين يا اخوانا المساله ما كانتش سهله عشان واحد يجي يحاول يجمع الاسماء بهذا الشكل. صلوا على رسول الله. خلينا بقى في اللي جاي وركزوا فيه قوي. قل وقد تتبعت ما بقي من الاسماء. يعني هو تتبع الاسماء الحسنى اللي ورد في القران فحذف منها اللي حذف الاسماء المشهوره. قال لا هناخد الاسماء اللي هي الصحيحه اللي ثبتت بنصه. وقد تتبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القران بصيغه الاسم مما لم يذكر في روايه الترمذي. يبقى هو دلوقتي حذف ايه؟ حذف الاسماء اللي ما عليهاش دليل من القران في روايه الترمذي صح كده؟ وجاب الاسماء اللي عليها دليل فتتبع بقيه الاسماء من القران فجاب 27 اسم يكمل بهم ايه؟ الباقي عشان يبقى 99. يبقى مين اول من حذف من روايه الوليد اسماء ودخل فيها اسماء ثانيه؟ ولا يكون محمود عبد الرازق؟ كأن الكلام يعني ايه؟ يقول لك انت يعني الناس اللي فاتوا ما بيفهموش وانت اللي بتفهم. والله واحد بيشتغل في الاوقاف في الوزاره نفسه فانا بقول له قال لي يا عم الوقت احنا لو قلنا كلام الراجل ده صح يبقى كان احنا بنقول ان الناس اللي فاتوا ما بيفهموش والراجل ده اللي بيفهم. ومش ممكن الكلام ده يحصل ابدا لان احنا لو قلنا صح وانتوا كنتوا في اخد بالك ازاي؟ ولو قلنا غلط هتبقى مشكله فنسكت وخلاص. ده نفس كلام الاخ ليا. والاخ ده بيجي البرنامج كل يوم في تحفظ القران الكريم من المحفظين الكبار في قناه حافظ ولا قناه ايه. هو بيقول لي شخصيا بيقول لي ما هو يا دكتور محمود الحكايه ما هي سهله برضه. طب ايه يقول هو يعني طب يا اخوانا انت انتوا ما قراتوش ليه كلام ابن حجر قبل ايه؟ ما هو ابن حجر برضه قال الكلام ده. فيجي احد الاساتذه بيرد علينا في كتاب هنوري لكم مش كتاب مذكر عاملها يعني دكتور بيدرس عقيده في المركز العام لانصار السنه يقول لي ابن حجر ازاي يعمل الكلام ده؟ لان شاف الكلام ده يقول ابن حجر عمده شراح الحديث فليه ان هو يجي يشيل 27 ويحط مكانهم ايه؟ 27. فبدا يخطى ابن حجر ويلومه ويعيب عليه يعني بس عشان ايه؟ علشان وجد ان في واحد قام بالمحاوله بحيث يجيب الاسماء بالشكل اللي ثبت المطلق والمقيد وكده يعني. فهو الخطا ده عايز يحمله على مين؟ على ابن حجر. بيقول ابن حجر اخطا في هذا وفتح باب ادى الى ان فيه ناس من النفات الجدد بيسميني انا النفات الجدد ينفون اسماء الله عز وجل التي سمى نفسه بها. يعني انا بنفي اسماء الله. هيجي كلامه بالتفصيل هرد عليه بالدليل ان شاء الله عز وجل واللي مستعجل يسمع نصح المحبين. طيب خلينا نكمل. ابن حجر لاحظوا معي ذكر الرب مطلق الاله مطلق المحيط مقيد القدير مطلق الكافي الشاكر الشاكر اللي معمول بالاحمر ده المطلق اللي موجود عندنا بنصه القاهر والمولى والنصير والمليك والخلاق والاكرم والاعلى والمبين والقريب والاحد. دي اسماء كلها وردت فين؟ في القران. خلي بالك ان هو المبين الحفي ابن حجر ذكره. ولاحظوا معايا اللي صار خلف ابن حجر في ذكر هذا الاسم مين؟ احسنت ابن عثيمين. وهو نفسه تردد في الحكي، قال يعني انا شايفها مقيده ولا. طيب ماشي خلينا مع بعض. بيقول فهذه 27 اذا انضمت الى الاسماء التي وقعت في روايه الترمذي اللي جمعها مين؟ اسمع الوالد المسلم، مما وقعت في القران بصيغه الاسم اللي هو 72 اسم زائد 27 ذكرهم من حجر يبقى كام؟ ها؟ 99. على فكره 72 على حسب عد ابن حجر، لان هنشوف بعد كده ان هم 7 و 78 مش 72. تكمل بها 99 وكلها في القران، لكن بعضها باضافه. يعني في الاول انكر على الراجل انه ذكر اسماء مضافه ويبحث عن المطلق، دلوقتي جاي يقول بعضها بايه؟ باضافه. ده استنوا بس، ده انت حد في حاجات ازاي واحد زي العلامه ابن حجر يذكر مثل هذا؟ يعني طبعا ده من السهو، لان صعوبه القضيه ما يستاهل. انا بقولش الكلام ده تنقيص من شان ابن حجر، لكن ده سهو بيحصل. اللي هيقوم بالعمليه بطريقه عاديه لازم يقع في هذا السهو. وسهو ايه؟ سهو خطير جدا وغريب، هقوله لكم دلوقتي. بعضها باضافه، قال لي مثلا زي مثلا الشديد من شديد العقاب، والرفيع من رفيع الدرجات، والقائم قائم على كل نفس ما كسبت، والقاهر فوق عبادي، مع انه مطلق عشان احنا اشترطنا الشرط اللي هو خاص بايه؟ بان الاسم لو اضيف للعلو الافقيه، والفاطر من فاطر السماوات، والمولى والنصير دي اسماء مطلقه، نعم المولى ونعم الايه؟ النصير، والعالم من عالم الغيب، والخالق من قوله خالق كل شيء. الخالق مطلق ولا مضاف؟ هو الآية دي فيها خالق كل شيء مضاف مش كده؟ أه؟ لكن هل الخالق يؤخذ من هذه الآية ولا من قوله هو الخالق البارئ المصور؟ رب يا أخوانا، ابن حجر بقى هو بيحسب ما خدش باله من اسم الخالق وهو بيجيب الآيات، يعني جاب المصور البارئ والمصور ونسى يدخل الخالق، ولذلك ظن ان الترمذي ما ذكرهاش فاضاف الخالق، وقال ان الترمذي انا اضفت الخالق لان الترمذي ما ذكرهاش. وهل الترمذي ما ذكرش الخالق؟ ده اول ما تعد الاسماء على طول في سوره الحشر، هو الخالق البارئ والايه؟ المصور. فازاي واحد علامه ابن حجر في مكانه علامه ابن حجر ويخفى عليه اسم الخالق مع انه جنب البارئ والمصور؟ فطالما خد البارئ والمصور لازم يكون الخالق جنبه. حتى انا قلت في نصح المحبين وانا بتكلم على الكلام ده، قلت والله ده يعني من الاشياء اللي بتيجي دليل البشريه، لان ممكن هو بيكتب الاسماء وقاعد بيعدها، ممكن يكون حد من اولاده ولا حاجه ندى عليه، ولا زوجته العشاء موجود تعالي، فنسى يكتب الايه؟ الاسم، وهو بيكمل ام مكمل البارئ والمصور، فحصل السهو زي ما بيحصل للبشر. لكن لما نقول دخل الحاسب في القضيه، الحاسب هنا بيتعامل مع حروف، فلما تقول له رتب لي الاسماء بتاع الوريد ابجري رتبها لك، ما هينساش اسم فيه، هترتب ترتيب مظبوط. يبقى هنا خدمنا في هذه القضيه، لان هنا السهو البشري وارد، انما تتعامل مع حروف ومع آلة، الآلة دي هتطلع لك نتيجه بدقه شديده يعجز العقل البشري ان هو ايه يعني يتابعها بسبب الغفله، وان كان هو اللي صنعها. هذا هو ده اسمه اسم الخالق اللي اضافه ابن حجر للاسماء، ويقول ان هو مقيد ولا مطلق؟ قولوا يا اخوانا، ابن حجر بيقول الخالق مطلق ولا مقيد؟ اسمع الله يبارك فيك، مقيد، وهو الاسم مطلق. طيب انا هقول لكم على حاجه ثانيه، ابن حجر بيقول ايه؟ والاسماء التي تقابل هذه، فتح الباري اما ترجع تشوفوها وتاكدوا منها في البيت الله يبارك فيكم، والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في روايه الترمذي مما لم تقع في القران بصيغه الاسم، وهي 27 اسما، حذف القابض البسط مع انه موجود فين؟ في السنه، ان الله هو المسعر الايه؟ القابض البسط الراس، لان من الماخذ اللي اخذوه على ابن حجر انه تتبع الاسماء من القران فقط ولم يذكرها من السنه. ليه؟ هل ابن حجر لا يقول بالسنه؟ ازاي؟ ده ابن حجر محدث، الحافظ ابن حجر محدث زمانه، فازاي ما يذكرش الاسماء اللي وردت في السنه؟ ما ذكرهاش، لان الامر يتتبع، الامر تتبعه يطول وصعب ما سهل، ولذلك حاول يحصر القضيه فين؟ في القران، وانت هتشوف الكلام ده دلوقتي او لما نرجع لكلام ابن حجر مفصلا ان شاء الله عز وجل. الخافض حذف الخط والرافع حذف مع ان اسم ورد فين بنصه مقيدا اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك صح ولا لا يا اخوان؟ يبقى الرافع ورد اسم ولا ما وردش اسم؟ وطالما ذكر مقيد كان لازم يذكر الايه الرافع زي ما هو الزم الراجل وقال له طالما انت ذكرت الفالق يبقى تذكر الايه القابض. معايا يا اخواننا في النقطه ديت؟ انتوا واضح الكلام ولا في صعوبه؟ شايفين في تناقض في الكلام بالنسبه لكلام نحن؟ الكلام واضح ولا كلام ماهوش مفهوم؟ هذا نص الكلام واحنا بنتعامل مع كلام عملي. لو واحد عنده ادنى فهم سيصل الى هذا الكلام وهذا السهو اللي وصل او وقع فيه ابن حجر. طب لاحظوا معايا كده، الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل حذف الكلام ده كله، الباعث المحصن المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال والاكرام. يعني ابن حجر حذف من 99 ذو الجلال والاكرام. معنى الكلام ده كده صح ولا لا؟ ودي الاسماء اللي حذفها من عند الوليد. ما حدش عمل حمله على ابن حجر ليه؟ فضحوا الدنيا ساعه ما قلنا ان الاسماء 99 اهي وما ذكرناش ذو الجلال والاكرام عشان اسم مضاف او مقيد. قالوا ازاي من النفاة الجدد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارضوا بيا ذا الجلال والاكرام. طيب دي من الاسماء المضاف اللي تذكر كده ذو مع الجلال والاكرام، يا الله على اللي شفناه. لكن ابن حجر لما حذفها ما حدش اتكلم ولا لام عليه. يعني لو كان ابن حجر جمع الاسماء بالصوره دي انا مش عارف، هل الانكار عشان الدليل والحجه ولا عشان هوى في النفس؟ يا اخواني الامور مش محتاجه كلام كتير. طيب نكمل. المقصف المغني المانع الضار النافع البقر رشيد الصبوط. طولت عليك اهو الشيخ سامحني. شوفوا كده، فاذا اقتصر من روايه الترمذي على ما عدا هذه الاسماء وابدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك 99 اسما كلها في القران واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي، فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بحفي. ثم يقول وقل من نبه على ذلك، يعني ما فيش واحد قبل كده، ابن حجر بيتكلم عن نفسه، ما فيش واحد قبل كده حذف السبعة وعشرين اسم اللي وردوا في رواية الترمذي اللي معلومش دليل وجاب مكانهم ايه 27. اللي قال الكلام ده مين؟ رد يا اخوانا. الله يبارك فيكم. الغريب في الامر بقى انا ما جبتش الكلام ده لان هيجي وقت ان ابن حجر هو بسر الاسماء دي مش موجودة عندكم، خليكم معايا بس بصوا لي كده. ابن حجر هو بسر الاسماء، قال طب بعد كده قال طب انا حسرت بقى 99 كلها على بعضه، فجيه يسرد 99. المفروض 99 دي ومجموع ايه؟ مجموع ال 72 اللي عند الوليد صح؟ زائد كام؟ 27. فاحنا لما تتبعنا ورا ابن حجر وده الكلام ده هنعيده تاني، يعني لما نيجي في قضيه الاشتقاق ومتابعه ابن حجر في اجتهاده لانه بيحتاجوا كلام ابن حجر على جواز الاشتقاق فهنشوف كلام. فبدا يسرد ال 99 كلهم على بعضه، فإذا بالمفاجأة إن ابن حجر يضيف أسماء غير اللي موجودة في رواية الوليد وغير اللي جمعه، فيضيف المستعان ودي لا في رواية الترمذي ولا في 27 اللي جمعه، ويضيف العالم أو العلام عدة أسماء هتشوفوها أنت. قال لا لا حول ولا قوة إلا بالله. طب إيه اللي حصل؟ إن هو بيكتب الأسماء ربما وقع على يده اسم الإيه؟ المستعان. فقال والله نشيل دي ونحط دي، كان زي ما يكون هيقول لك هو معقوله يعني مش حد هيراجع ورا ابن حجر في المساله؟ احنا اكتشفناه واحنا بنقرا بس مجرد قراءه، لان هو جه اضاف اسماء اخرى غير اللي في روايه الوليد وغير اللي في روايه الاسماء، مع ان بيقول لهم انا هجمع لكم الاسماء ثاني عشان ايه يسهل حفظها وتحفظوها بقى. ده علم من اعلام الحديث وشراح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جهده وهذا ما سهى فيه، لا ينقص من قدره ولا ينقص من شأنه ولا ينقص من علمه، لأن ابن حجر بيبحث عن الاسم اللي ورد بنصه وبدليله وعايز يجيبها من القرآن. ثم قال وهناك تتبع آخر وهي تتبع الأسماء وإحصاء من السنة، فهذا نوع من الإحصاء عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته. ابن حجر نفسه اللي كان يتمنى أن يجمعها من السنة لكن لم يجمعها، إما لأن العمر أدركه أو لأن ابن حجر وجد أن الأمر صعب أو واسع أو ما شابه ذلك. فيجي واحد بقى طبعا يقول لك هذا كلام ابن حجر وشو ابن حجر، لو قرأوا ما أنكروا الأسماء الثابتة بأدلتها. هنا بقى تعالوا نعمل إحصائية جميلة كده، خليكم معايا كده، عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن والسنة اللي اتفق فيها ابن حزم ابن حجر. خليكم وياي، الإحصائية ده هتسعفكم، بعض إخواننا تعبوا من كثر الإحصائيات أنا بقولوا خليكم مع الكتابة وانتم تكتبوا عشان تكتبوا الكلام ده وتجمعوه. لما تجمع الأسماء اللي جمعها ابن حجر والأسماء اللي جمعها ابن حزم هتلاقي إن عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن التي اتفق فيها ابن حجر وابن حزم من القرآن بس 68 اسم. هتلاقي فيهم أسماء ما ذكرهاش الوليد في الأسماء المشهور زي القدير والقريب، وإيه تاني يا شباب شايفينه، والرب والخلاق والأعلى، موجود الأعلى هنا، والأعلى هو والإله والأحد والقاهر والمليك، أحسن المليك المبين، مش كده برضه؟ والشاكر، مش موجود في الأسماء المشهورة. طيب يبقى عدد الأسماء اللي اتفق عليها الإمامان ابن حزم وابن حجر واللي ورد بنصها في القرآن كام؟ 68. طيب نشوف كده الإحصائيات دي خدت مننا وقت، هي بتعرض عليكم في دقيقة لكن خدت وقت كبير عشان نجمعها. عدد الأسماء الصحيحة من السنة اللي أضافها ابن حزم ولم يذكرها ابن حجر 13 اسم، لأن ابن حجر كان بيجمع منين؟ من القرآن. ابن حزم لا، كان بيجمع من القرآن والسنة. أهو ذكر الباسط والجميل والرفيق والسبوع والسيد والشافي والقابض والمؤخر والمحسن والمسعر والمعطي والمقدم والوتر على حسب ترتيب ابن حزم يعني. طب عدد الأسماء الصحيحة من القرآن اللي أضافها ابن حجر ولم يذكرها مين؟ ابن حزم. يبقى ما تجمع الاثنين يبقوا كام؟ 25، مش كده برضو يا اخوانا؟ اهو يبقى الحسيب والحفيظ والحكم والرقيب والشهيد والمالك والمقيت والمولى والنصير والوارث والوكيل والقاضي. الأسماء دي موجودة بنصها ومطلقة في القرآن وما ذكرهاش ابن حزم. شفتوا ازاي؟ هو جمع 84 ليه؟ لصعوبة القضية، ما هي سهلة، محتاجة الأمر ايه؟ تركيز شديد جدا ومتابعة. طيب تعالوا بقى نشوف الإحصاء ده، عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن والسنة في مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزم الاثنين مع بعض. مش 68، 68 و25 يبقى كام؟ 93 اسم من أسماء الله اللي احنا ذكرناها بنصها موجودة في كلام من سبق. الجميل والرفيق، يقول لك لا الجميل ده وصف والرفيق وصف والوتر وصف، وصف ايه بس الله يهديك. طب عدد الاسماء بقى الصحيحة التي تضاف الى مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزم 93 زائد 7 هيساوي كام؟ زي يساوي 99 بالاضافه لاسم الجلال. اهو اللي اضفناه بقى احنا في التتبع، الجواد ان الله جل يحب الجود، الديان، الرازق لان ورد بنصه، الطيب، الحيي، الرفيق، المنان. يبقى العدد هنا كم يا اخوانا؟ 99 اسم. اسمعوا بقى الحته دي، احد المعترضين على اسماء بولي التي جمعها ذكر الوالد، قل توسعتم فضيلتكم في اشتقاق الاسماء من الاوصاف كما في اسماء الوتر والطيب والجميل والحيي والستير، وذكرتم مبررات ذلك صفحه 59 حيث قلتم وكذلك ظنوا في اسم الله الوتر والطيب، ده كلام، حيث اعتقدوا انها اوصاف لعز وجل وليست من الاسماء الحسنى. نقول نعم، اذا ثبت الاسم فهو اسم ووصف، ما شاء الله، كده معتقد السلف في آن واحد. أما إذا ثبت الوصف فكيف تجعله اسما؟ على سبيل المثال إن الله جميل يحب الإيه، فهنا ثبت الوصف لله عز وجل بأنه جميل. جميل هنا اسم ولا وصف؟ هو بيعتقد إن هي إيه معنى الكلام ده، إن يعرف يفرق بين الاسم والوصف. قول يا أخوان، يعني هذا الشخص الأخ اللي اعترضك على كده هل هو يستطيع أن يفرق بين الاسم وبين الوصف؟ هو بيرى إن الجميل اسم ولا وصف؟ ها؟ طب اللي ذكروا اسم مين؟ ابن حجر وابن حزم والوليد وعبد الملك محمد الصنعاني ومن تاني؟ عبد العزيز بن حصين. ولو كان في الأسماء المشهورة كان حيقول عليه وصف ولا اسم؟ يبقى المسألة مسألة هوى ولا علم؟ خلينا نتكلم بصراحة. ما انا بقول لك اهو احسنت، قلة ايه؟ علم. والله لو استطاع ان يفرق بين الاسم والوصف ما قال هذا. ولذلك انا بقول اي واحد من حاضرين الان اللي يستطيع ان يفرق بين الاسم والوصف، هذا عندي في علمي اضعاف اضعاف مثل هذا الرجل. حتى انا لما قعدت معاه بقول له بالله عليك الوقت انا هرد عليك ازاي؟ اتكتمت ما انتش عارف تفرق بين الاسم والوصف، انت شيخك مين اللي علمك العقيده؟ فقال لي انا ماليش شيخ. خدت العقيده ازاي؟ انا قرات كتير. طب واحد قرا كتير ومش عارف يفرق بين الاسم والوصف، هذا لو درس للطلاب في معهد لاعداد الدعاء ماده العقيده، الطلب اللي هيطلع من تحت ايده هل هؤلاء يفهمون عقيده؟ والله ضررهم على الامه اكثر من نفعهم. لان اذا كان هو نفسه مش قادر يفرق بين الاسم والوصف يقول لك الجميل وصف، يا سلام، يعني ابن حجر غلطان وابن حزم غلطان وعبد العزيز بن حسين غلطان والوليد بن مسلم برضه غلطان وعبد الملك محمد الصنعاني غلطان والدكتور محمود كله غلطان، لان كل دول شافوهم اسم وهو شافوا ايه؟ وصف. احنا بنقول لما يجي واحد يدرس عقيده هو مش فاهم، هذا والله يجني على الامه. وبعدين زعل اللي احنا بنقوله من علمك العقيده علشان نعرف نرجع له ويفهمك الاسم والوصف؟ قال لي مالي الشيخ، انا واخد العلم كده. طب اعمل له ايه؟ وللاسف ان ما قاله اخذه عنه مشاهير الدعاء وبدا ينقل كلامه بدون تحقيق، يقول لك لا ده الشيخ فلان رد على الدكتور محمود، هذا الرد بتاع اتفضل يا فلان، وانت هتشوف الرد ده مفسر. ليه؟ لان احنا الواحد تعب لدرجه ان الواحد دلوقتي عادي القضيه واضحه من الوضوح ان احنا هنرد. انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما نحرجش حد، اللي يعرف يعرف اللي ما يعرفش يعرفش، لكن مثل هذا لو درس عقيده ضرره على الامه الاسلاميه محض، لان كل الطلبه اللي هيطلعوا طلبه متعصبين بجهل. شخص استاذ المفروض يكون داعي بيدرس عقيده الطحاويه او كده، يبقى المفروض حتى على الاقل ابسط الاشياء ان يفرق بالاسم والوصف. فلما تقول لي دكتور مش عارف الفرق بين الاسم والوصف، يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف. ده تعمل فيه ايه ده؟ كارثه والله على الامه الاسلاميه. اهو شوف بيقول لك ايه؟ فهنا ثبت الوصف لله عز وجل بانه جميل ومقتضى انه يحب الجمال، ولو كان جميل اسما لقيل ان الجميل يحب الجمال. يعني يقول ان الجميل جميل يحب الجمال، فهو حذف كلمه جميل اللي هنا. الرسول ما يقولش ابدا ان الجميل جميل يحب الجمال. خلينا مع بعض عشان ابين لك ان ده ما هوش فاهم الفرق بين الاسم والوصف. عشان كده مش هتقدر ترد عليه تقول له ايه الاخوه اللي ما ترد على الشيخ فلان؟ ارد اقول ايه يا اخوان؟ ارد اقول ان هو جاهل مش فاهم الفرق بين الاسم والوصف؟ احرج واحرج نفسي؟ هو راجل صادق وداعي كويس، بس يا اخي خليك في تخصصك او خليك قول موعظه للناس كويسه، انما تيجي تحشر نفسك في قضيه انت نفسك فاقد الاهليه فيها. خلينا نحاول الكلام. صلى على رسول الله. اسمعوا كده لما نشوف الوصف، ان الله جميل يحب الجمال. اقرأوا معايا كده واحدة واحدة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله إن الله جميل يحب الجمال. إن الله واسع عليم. الواسع هنا اسم ولا وصف؟ اشمعنا الجميل الوصف والواسع هنا الاسم؟ ما يقدرش يقول غير اسم. وأن الله رؤوف، وأن الله غفور، وأن الله سميع عليم، وأن الله عليم حكيم، وأن الله عليم قدير، وأن الله سميع بصير، وأن الله عزيز غفور، وأن الله عليم خبير، وأن الله قوي عزيز، وأن الله غني حليم، والله سميع إيه؟ عليم. دي كلها أسماء ولا أوصاف؟ أسماء وأوصاف. أخد بالك إزاي؟ هو حفظ إن الاسم لو ثبت يبقى اسم ووصف من غير ما هو فاهم الفرق بين الاسم وبين الوصف. طيب خد اللي بعدها كده. والله غفور رحيم، والله عليم حكيم. دي اسماء ولا اوصاف؟ من علامات الاسميه التنوين. والله عزيز حكيم، والله غفور ايه حليم. انا مكبر المحسن جاز ما يعرفوش يشوفوه. المحسن مكبر الازرق ده معناه على ايه؟ ده اسماء ثبتت في السنة. ان الله محسن يحب الاحسان. المحسن هنا اسم ولا واصف؟ اسم. ان الله وتر اسم ولا واصف؟ ان الله طيب اسم ولا واصف؟ جميل. اصل لك لا الجميل ده وصف. اذا ثبت الوصف ما تاخدش منه اسم. واحد مش قادر يفرق بالاسم والوصف هتتفهم معي ازاي؟ والله انا ابتليت بردود كان اللي كتبوها حتى في كتاب انا مش عارف اعمل في الاخ ده ايه اللي ورط نفسه طورتها مره اسمه محب الدين زيدان ولا اسمه انا مش عايز اذكر تفاصيله انا ما اعرفش الاخ ده يعني لكن هو كتب الانتصار للسلف الاخيار هو بينتصر للسلف الاخيار سبحان الله انتصاره للسلف الاخيار ضر نفسه وضر اللي هيقرا الكتاب وشوش على الناس بالقضيه وطبعا التشويش دي بيكتشف فيها يعني اي واحد من الحاضرين هيعرف ببساطه جدا ان الجميل اسم وان اللي يقول لك ماهوش اسم يبقى ماهوش فاهم ولا قادر يفرق بين الاسم والوصف فاللي زي ده تريح نفسك وما تعبش نفسك معاه انا اطلت عليكم وان شاء الله عز وجل الشيخ عادل يسامحنا ان هو تعبان الله يبارك فيه وبالنسبه للاجابه على الاسئله هنأجلها بقى ان شاء الله نجاوب عليها طب خلاص الله يبارك فيك محدش يوم بقى من مكان لما غير نجاوب عليها لقد تكرر اسم الرافع في رواية ابن حبان مرتين فكيف ذلك يا شيخ حصل سهو من الشيخ نعم بيحصل سهو مكرره حتى بعض الاشياء زي مثلا رواية عبد العزيز بن حصين اتكرر فيها اسمين وابن حجر ما انت شايف دلوقتي مثلا في كلام ابن حجر ابن حجر حصل له سهو كتير جدا ده مش معناه ان الشخص فيهم يعني اخطا او شيء لا سهو بيحصل طالما ثبت الاسم بدليل خلاص طيب بيقول لك ايه ده احنا جاوبنا عليه خلاص هناك اشكال عندنا في التمييز بين الاسم المقيد والصفه فهل تعطي لنا القواعد التي نميز بها ان شاء الله جاي ده كل قاعده من قواعد واخده كلام كتير انا بحاول اجيب لكم الامور وبستقصيها الى اقصى درجه ممكن ان احنا نعرفها فاصبر الله يبارك فيه كيف اطلقنا الجميل والاحد رغم ان الادله عليها بدون الالف واللا شفت بقى هو متخيل ان الاسم عشان يثبت لازم يكون فيه ايه لا ده علامه الاسميه مش الالف واللام بس الجر والتنوين والندى وهل ومسند الاسم تمييز الحصر طيب شيخنا اليس تقسيم كل الاسماء الى 99 مطلق و99 مقيد في ينافي تحديد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه فلم يقل انها 198 اسم ولكنها مقيده 99 لا طبعا هو ما حضرش ممكن المحاضره اللي فاتت اخد بالك ازاي لكن ان شاء الله عز وجل هتتبين لما تعرف احنا طبعا ما كناش نعرف حكايه ان المقيد 99 والمطلق 99 ولا كان حد يخطر على باله الكلام ليه لان هم لما كانوا يتكلموا على الاسماء يجمعوا الاسماء يحاول كل واحد ان يجمع الاسماء المطلقه بس فيعجز ان يوصلها ل 99 فيقوم مدخل بعض الايه المقيد يجي اللي بعده ينقضه يقول لا طب انت دخلت المقيد وسبت الباقي ليه فيلاقي المساله صعبه فيسكت ويكتفي بالاسماء المشهور اخد بالك ازاي تتكرر المحاوله مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما وصلنا لاكبر جمع وصل اللي هو عمله الشيخ ابن عثيمين ومعاه برضه الشيخ عبد العزيز الغصن عبد الله بن عبد العزيز الغصن ومعاه الشيخ علوي الثقاف ومعاه الدكتور عبد الرازق عبد المحسن عباد الشيخ هو شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد جمعوا كلهم اسماء وصلوا ل 96 اسم والباقي ده اما من المقيد بس لو دخلت اسم واحد مقيد الباقي هيقول لك دخل المقيد كله واخد بالك ازاي فلما يجي يتكلموا عن اسماء المقيده يقول لك وفي اسماء لابد ان تطلق على الله مقيده زي ما وردت هي ايه فيقوم برمي لك مثلا بخمسه او سته او سبع اسماء طب والباقي ما حدش يتكلم عليه احنا قلنا بقى نعمل محاولة طالما الحاسب موجود والقواعد احنا عرفناها يبقى نجمع الاسماء المقيدة فعادنا نجمع كل اللي ورق ونفرز وين اللي ثبت وين اللي ما ثبتش ان كان فعل نستبعده وان كان وصف نقول عليه وصف اخبرك ازاي ونبين القواعد فاذا بنا نجد ان الاسماء المضافة والمقيدة 99 اسم ثبتت بنصها فقالوا لك 198 ما انت لما تضيف لهم لفظ اسم الجلالة هيبقوا كام 199 وهتشوف المرة الجاية او اللي بعدها الاسماء ازاي الحديث نفسه يثبت اعجازا نبويا احنا ما نعرفش المسألة ولا ما كانش حد يتنبه له وكنا ما كناش متنبهين لها لا يعني ذلك قدح في عقيدتنا او يقول لك يبقى مع الناس اللي كانوا على ضلال ابدا القضية كلها اننا في عقيدتنا ان جاء اسم بنص عن الله صدقناه مش كده برضو ان جاء خبر عن رسول الله صدقناه فاين الاسم المطلق واين الاسم المقيد واين النص والدليل وعلى العين والرأس هذه الاسماء المطلقه والمقيده فيه زياده هاتوه اللي يجيب زياده اهلا وسهلا انا صراحه بحس كل اللي موجود على قدر استطاعتك. ولا يعني ذلك لك يبقى انت كده بتقول ان انت احط علما بكل اللي فات واللي كل اللي مضى. انا نفسي لو عدت اقرا الكلام ده ما هعرفش اوصل لحاجه، لكن احنا استخدمنا تقنية في سعادتنا فوصلنا الى نتيجة. النتيجة دي طالما ثبتت بنصها ما حدش هيسعني ينكره. لكن ممكن يشكك في ان في الدكتور محمود اخطأ في هذا الاسم، ماشي انا معك ان الخطأ ده هو غير مقصود في ان انا صححت حديث بناء على كلام الشيخ الالباني فانتقدوا في الشيخ الالباني، فالحديث ده محتاج لعادة نصر ومال نعيد النظر ونوصل للحق، صح كده ولا لا؟ في خطأ عندك في كذا تطبيق القاعدة، تعال نصلحه. أخبرك إزاي؟ مش إنني أزعل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدام 20 مليون واحد وقول لك الدكتور محمود جاب قواعد خالف نفسه فيه. طب قول أنت اللي ما خالفش نفسه فيه، ها؟ وضح للناس القضية. إنما تسيب الناس عايمة وتايهة وتيجي تقول لا خالف، يعني إيه القصد؟ إنك تشوع الموضوع وخلاص عشان تقول لا الانتقادات؟ طب تعال نتفق مع بعض ونصلح القضية ونصل إلى الحق. إنما المسألة تبقى بهذه الصورة، الأمور إن شاء الله عز وجل الأيام القادمة ستجدون تغييرا. لأن إحنا لما كتبنا، وأنا قلت للشيخ عادل الكلام ده، أنا كتبت كلام لازع شوية لإخواننا في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب النصارى المقدس، قلت والله لا يرضي الله أبدا أن كل أسماء ثابتة بنصها مطلقة ومقيدة 99 و99 زود زي ما أنت عايز، بس تخبيها على الناس بحجة ان لو احنا قلنا الكلام ده هيصير فتنة بين الناس. ما هو اللي قال الكلام ده شيخ كبير قوي، انا مش عايز اذكر اسماء، بس لو اتكلمنا في الموضوع هيعمل ايه فتنة بين الناس؟ يعني فتنة بين الناس انها تعرف اسماء الله بادلتها، وليس فتنة بين الناس انها نسيب الناس يحفظ 21 اسم ويالي دليل، ماشي. فكتبت كلام جال، قلت والله كتمان الحق هتحزبوا عليه، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. من كتم علمه رفع سلم، من كتم علما علمه الله ألزمه الله عز وجل يوم القيامة الجنة النار. فلما أنا كتبت الكلام ده هم قبل كده ساعة ما يسألوهم قرأتوا كتاب الأسماء؟ يقول لك لا أنا ما قرأتوش. يسأل أي واحد فيهم النار يقول لك لا قرأناه. أحد المشايخ أول امبارح أخي بيسأله كان بيقول لا ما قرأتوش، مع إن إحنا بعتنا له رسالة ونقعد معاك يا شيخ، والشيخ عادل بعت رسالة وغيره، نقعد معاكم يا إخواننا نشوف إيه القضية. كان قبل كده يقول لك ما قرأتوش. طب سمعت منين؟ سمعت من الشيخ فلان. النهارده اخ بيسال، اول امبارح اخ بيسال يقول قرات ولا انا قرات، والشيخ الثاني قرات، واي واحد هتساله دلوقتي يقول لك قرات. هيوصل. ولذلك انا بقول لك هؤلاء اخواننا ونحن نحبهم في الله ونيتهم صادق، هي القضيه كلها بس ايه؟ ان عايز الصبر والقراءه ويتحمل القضيه حتى يتعرف عليها. بعد كده هيقول لك والله احنا مع الشيخ في الاسم الثابت بنصه، والاسم اللي ما ثبتش نرده. وده كان المفروض يتقال في اي كتاب. يعني واحد يقول لي ايه رايك في كتاب فلان يا شيخ؟ والله كتاب فلان ده الحق فيه حق والباطل فيه ايه باطل، وكل يؤخذ من كلامي ورد الا الايه المعصوم، خلاص انتهى. لكن تيجي تقول لا ما تقروش الكتاب، واللي اشترى الكتاب يروح يرجعه. شوف تصل القضيه لايه؟ اخوه والله يشتروا الكتاب وشيخ خلاهم راحوا رجعوا كتاب للاخ تاني. ليه يا اخي بتعمل كده؟ ايه اللي هتستفيده من كده؟ اعتبروا اي خليه كتاب ضلاله زي ما بتقول. يعني دلوقتي الكتاب الصوفي او الكتاب المعتزلي او الكتاب الاشعري المقرر على الطلاب، قلت للطلاب رجعوه لما تروح تشتروا الملخصات من بره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شيخنا الجليل الله يبارك فيه ذكر الشيخ المسيق ان وصف الله بالايه بالبر او ذكرها ضمن اوصاف الله خطا، لانها جزء من الذات. بالبر ممكن حاجه تانية يا شيخ؟ ما قصده من ذلك وجزاكم الله خيرا ودام الله عليكم ومتعكم بالصحه والعافيه. الله يبارك فيكم. معانا الشيخ عادل الشربجي واخواننا جميعا ربنا سبحانه وتعالى يديم عليهم العافيه. ان وصف الله بالايه باليد ممكن كده، وصف الله باليد ضمن اوصاف الله خطا لانها جزء من الذات. دكتور المصير مذهب ومذهب معتزلي في العقيده، وعلى فكره لا يمثل الازهر باليد، هو ده الشيخ المصير لا يمثل الازهر، بل هو شاذ عن مذهب الازهر في العقيده، مع انه مذهب اشعري، والاشعريه بيثبتوا كم صفه؟ سبعه، وبقيه الصفات بيعطلوه وبيقولوا الاسماء لابد ان تكون توقيفيه. الدكتور مصار بيقول لا، فهو ماشي بعقله، ومش بس كده، لا، وصل في عقله الى ما هو اشد من مذهب المعتزله باب الاسماء. هو قلت لكم عامل كتاب اسمه بيان للناس حول كتاب اسماء الله الحسنى، ان شاء الله هنرد عليه، ومش انتوا بقى، لا انتوا خلاص بقى مستواكم اعلى من الكلام ده بكتير. اللي هيرد عليه عامه الناس لما ياخدوا الاسماء كده كلها ويروحوا للدكتور مصار ويقول له ايه، فين الاسم يا عم الشيخ، طلع لنا الاسم من هنا، ونجيب له كل الافعال اللي ورد في القران والسنه ونطلع له، يلا ينفع نحول ولا ما نحولش، وري لنا بقى، خليه هو اللي يرد على الناس، وهنحرقه في المساله. وانا متعمد ذلك. ليه؟ لان الدكتور مصير بقى له 6 حلقات في اذاعه القران بينشر مذهب المعتزله على الناس تحت مسمى صاحب الاشاعه والرد على صاحب الاشاعه، والشغل اللي عملناه يقول لك تمخض الجمل فولد فأر. والله هنشوف تمخض الجمل فولد فأرا ولا ولد نملة ولا ايه بالظبط، الله اعلم. سعيد ما تستعجلوش، الامور كلها جايه ان شاء الله عز وجل. اللي انا عايز اقول لكم عليه ان وصف الله باليد بيقول لك جزء من الذات. اللي جزء من الذات هو انت قدامك انسان قاعد بتجزأ فيه؟ ربنا بيتكلم عن يده هو، مش يد محمد ولا محمود. يد محمد فيها صوابع زي بتاعتنا دي، يد الحق فيها اصابع، شكلها ايه والله ما اعرف، اما شوف هقول لك يا دكتور، ولو شفت مثيل زيه هقول لك برضه. فتقول لي جزء من الذات، ايه اللي جزء من الذات؟ لانه بيتصوروا ان اثبات الصفات تشبيه، فعطلوا اوصاف الحق بحجه نفي الايه التشبيه، وهو لا يفرق بين الاسم والصفه. يقول لك ما فيش حاجه اسمها فرق بين الاسم والصفه، الاسم هو الصفه والصفه هي الاسم. اتفضل. يقولوا الاسم دل على الذات بالايه، وده راي مين؟ طيب معتزله. المهم القصه لها بقيه، وان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه هنتكلم عن قضيه هامه في مساله الاحصاء. هل الاسماء محصوره في 99 ولا مش محصوره في 99؟ ولا السؤال بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه بس بصوره علميه قوي وجديد، هل اللي ورد في القران والسنه اكثر من 99 ولا اقل من 99؟ ونشوف كلام العلماء في ذلك. هنحاول ان شاء الله عز وجل ان احنا نمهد القضيه بحيث نستوعب كل ما يتعلق بالموضوع. بس اتمنى الله يبارك فيكم المتابعه وعدم الغياب، لان اللي بيغيب محاضره بيبعت اسئله تدل على انه ما حضرش المحاضره اللي فاتت، فمعلش استحملونا واحنا معاكم اهوت، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكم. لحظه، الله يكرمكم، لغايه ما الاخوه يخلصوا الحاجه بتاعتهم، لان دي بتقطع السلوك وكلام من ده. فربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويبارك في الشيخ عادل مشفيق ويبارك في جميع الحاضرين، ونسال الله ان يجمعنا واياكم على الحق، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.